حسنى أولئك عنا مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد. المفروض إن إحنا كنا بدأنا سورة الأنفال من كذا مجلس، وكنا اتكلمنا في مرة كده في تمهيد مخيل عن غزوة بدر، ونتشنا كده شوية أحداث منها حصلت. كنت بحضر من الظلال، بس كنت فاكره مصدر يعني وافي في هذا الأمر، ولكن كالعادة لما شفت مثلا بالصدفة أن الحويني أو شيخ يعني متناول هذه الصورة بشيء من التفصيل بقى بالعلم اللي ربنا يدهوله، مستوى تاني خالص. وفعلا بتشوف أن الظلال هو زي ما هو مسميها ظلال، يعني زي ما عكس كنت متوقع. يعني ممكن الظلال بالقراءة الكتب أخرى هو بيديك جانب ما بتشوفوش، لكن لما بتشوف واحد مثلا زي الحويني أو الشيخ من الشيوخ دول تعمق في صورة من الصور بالأدوات اللي ربنا مديها له، لا بيطلع منتج تاني خالص بقى. ما تقوليش بقى عمق ومش عمق، لا بيجيب لك حاجات تانية خالص، حاجات مستحيل انت لو اتشقلبت على فاك تجيبها. بس فبصراحة يعني غير لي طريقة النظر خالص، وحسيت ان مثلا المحتوى اتضاعف 10 مرات مثلا قوة وعمق وتأثير بعد ما سمعت الحويني. بس وده يخلينا برضو ما تدخلش يعني غير طريقة تفكيري في ان انا اتناول الصور اللي من التفسير بس. يعني مثلا في الاول كنا بناخد الصور اللي كانت في الكتاب اللي هو بتاع الشيخ فريد مجلس القرآن، كان بيساعد شوية مع الظلال. لما بقينا ناخد الصور لوحديها ما بنليش الخلل غير لما شفت الصور اللي بحضر فيها من المصدرين دول. بس فا يعني الله المستعان، لازم نشد حيلنا أكتر من كده، وناخده للقرآن حق قدره، وندور، واللي هيدور هيلاقي. يعني أول حاجة الأنفال، خطيرة كده قبل بداية الصورة. تفتكروا ليه ربنا سمى الصورة دي الأنفال؟ تفتكر إيه؟ قصدك يعني وليه أول هي آية الأنفال؟ أهميتها يعني آه بقى الغنائم أصلا مذكورة في سورة يعني؟ هذه غزوة إيه؟ افترض غزوة بدر اللي قبل إيه؟ إيه اللي حصل في أحد؟ كان في غنائم اقتتال على وبتاع، إيه سبب خسارة المسلمين؟ اقتتال على الغنائم، الأنفال. مش عارف ليه القصة دي برضو فكرتني بسيدنا آدم بالظبط. سيدنا آدم لما خلقه ربنا قال له الشيطان ده عدو ليك، ما تسمعوش، ما تسمعش كلامه، ما تاكلش من الشجرة، كلام نظري تمام. سيدنا آدم الشيطان راح وسوس له، راح كل من الشجرة، عرف إن الشيطان عدو ليه لما شاف العاقبة. هو ده الإنسان، ما بيتعلمش غير من كده، من الدرس. مش ربنا علمهم أهو وقال لهم؟ ودي موقف كمان، مش موقف نظري، مش موقف نظري بس، ما ترتبش عليه ضرر، ما توجعوش. معلش برضو ايه اللي في الصورة يعني بيأيد المعنى ان هو بيحذرهم مثلا من اللي حصل في ولا أحد أي حاجة، في أحد؟ ولا أي حاجة. يعني انت قصدك مجرد ذكر الغنائم بس بيديهم هنت انها يعني ما تقتتلوش على الغنائم ولا ايه؟ لا، هو ربنا بيقول لهم إن ليس من أجل هذا هو الجهاد، وخلي بالكم إن الغنائم دي ممكن تبقى سبب فتنة، واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وكذا وكذا وكذا، وتبقى هي عنوان الصورة اللي قبل غزوة أحد على طول. يعني كفيل إن هو يخلي المسلمين، اللي خلاه ما يبقاش غاية في حد ذاته للجهاد، يخلينا واحنا في الجهاد اولى ان احنا ما نسيبش اماكننا ونروح لها واحنا في قلب الغزوه. لا، هي الآية أصلية واضحة، اللي هو يسألونك عن الأنفال فاتقوا الله، يعني مقصودة. هو محمود قصده أنت ان يعني قصدك أنت ربط قصدك مباشر بالله، بقوله له آية مباشرة كده. أنت قصدك يعني إن هو يعني ربنا ما جابش مثلا سورة الأنفال دي، ما نزلتش بعد ما حصلت مشكلة الأنفال في غزوة أحد، فجه بيقول لهم الأنفال لله والرسول فاتقوا الله. لا، هي نزلت قبل يعني، كأنه يعني إيه يعني احنا دايما ربنا بيدينا الحاجة وبعدين بيختبرنا، مش بيدينا يعني بيدينا المنهج الأول وبعدين بيختبرنا، مش بيحطنا في الاختبار وبعدين يقول لنا لو كنتوا عملتوا كان ربنا يعني أكمل حجته على الناس بسورة الأنفال يعني زي ما انت بتقول. لا، انت قصدك ايه؟ أنا بشوف، بقول لك إني هذا طبع الإنسان، اللي هو الإنسان لا يتعلم إلا عندما يتضرر. يعني الصورة دي نزلت قبل غزوة أحد. آه يعني ربنا تمام، هو بيحذرهم من تقول اللي اللون هيحصل. ده أيوة انطبق برضه على الصورة. تمام، بس قصدك أنا ربنا هو ده المدخل بيحذرهم، اللي داخله يعني. قصدك ربنا بيحذرهم من اللي هيحصل في غزوة أحد ولا ما فهمتكش خالص؟ ما هو ماشي، هو ده التحذير، بس احنا ما اتعظناش يعني. قصدك يعني ان البني آدم الطبيعي بتاعه ان هو اه ما لازم لازم يعني، لازم يبقى فيه صدمة. جرح. اه بالظبط كده. لو كان حال المسلمين لا يستوجب ان يصابوا بضرر كالذي اصابوه في غزوة احد، كان ربنا سبحانه وتعالى شاء ان يكون هذا هو الدواء، أن يعني أن تكسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجرح، وأن يعاني هذه المعاناة، وأن يفجع في عمه وخيرة المسلمين. كان هو ده الحاجة الوحيدة اللي هتهز المسلمين وتقول لهم لا، مش الأنفال، مش الغنائم هي اللي هتخلينا نعمل كده. وكمان يعني مش عاقبتها بس تيجي على فئة في المسلمين اللي هم عملوا الجرم، لا، خلي بالكم ان انتم فيها كلنا مع بعض، الخطأ اللي انتم هتعملوه هيأثر فينا كلنا. لا، ومش هيأثر فيكم وفي اللي يخطئ مثلا فيكم، لا، هيأثر في النبي. فمش عارف، حسيت كده يعني دي تستشف بيها سنة ربانية، الواحد يعني ياخدها حتى في نفسه. يعني مثلا حتى آية الأنفال نفسها ما نزلتش قبل غزوة بدر، يعني كان ممكن مثلا ربنا يحدد المنهج بتاع الأنفال قبل ما يروح الغزو، وهو سبحانه وتعالى السميع العليم، علام الغيوب، بيعلم أنهم سوف يقدمون على غزوة وأنهم هيتحطوا في الأمر، فلا، فأقول لهم المنهج قبل ما يروحوا في المشكلة علشان يبقوا عارفين. نفس النظام برضو في الأسرة. طب ما ربنا كان ينزل الشرع بتاعه سبحانه وتعالى في الأسرة قبل ما تحصل الأزمة حادثة الإفك. طب ما كان ربنا ينزل الآيات بتاعت اللي هم بيتكلمون في قبليها. في كان مقولة كده لصاحب الزرير بيقول لك: والقرآن من الجدية بمكان، والمنهج الرباني من الجدية بمكان، أنه لا يؤخذ ليركن أو يعطل، ينزل في قمة احتياج الناس وهم يعني شاخصة أبصارهم، يعني ننتظر حكم الله. فعند هذه اللحظة يعرفون قيمة الأمر. الإنسان لما بتجيله الحاجة في غير موضع تنفيذها وفي غير ما يطلبها هو، لا يقيم لها بال. فدي حاسسها حاجة الواحد حتى يستفيد بيها في حياته، في تعامله مع أهله، في تعامله مع الناس، في تربيته الأولاد. وبعد كده سنة في التعامل مع الطبع البشري، ما تديش الحاجة إلا في الوقت اللي صاحبها يحس بقيمتها فيه، الوقت اللي هو يحس بقيمتها فيه، الوقت اللي هو محتاجها فعلا ويطلبها. بس حاسسها دي يعني حاجة من يعني وقرت في قلبي، ما مش موجودة في الظلال ولا ما ولا قالها الحوين، دي بره اللعبة خالص. تمام. بتدور سورة الأنفال زي ما احنا كلنا عارفين إن شاء الله على غزوة بدر. أنا كنت شايف أهمية الصورة، ولا كنت شايف الربط المباشر، ولا إزاي إن إحنا نستفيد من الصورة، غير في إن هي مثلا يعني هتعمق الشوق الجهادي في الناس بس، وإن هي توري إزاي إن المسلمين ربنا نصرهم ومعهمش أسباب وكده يعني. بس لما برضو سمعت الحويني وكملت في مع الصورة شوية، يعني تبين لي ان لا، ممكن تستفيد من سورة الانفال استفادة غير طبيعية، لان حال المسلمين في غزوة بدر احنا مش مدركين انه ضعيف. احنا دايما بنبص لحال المسلمين وهم فيهم النبي صلى الله عليه وسلم انهم قوم ينتصرون، قوم فيهم حمزة وعمر، قوم جيش رهيب مع العدة والعتاد، وما فيش كده خلاص. دي صورة المسلمين في ذهننا، خاصة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، إنهم ناس ذوي قوة. بس الحقيقة مش كده، خاصة في هذه الغزوة بالذات. فبدأ الشيخ الحويني بيقول لك إن من أهمية سورة، هو كان بيقول المحاضرات والخطب بتاعت سورة الأنفال تناولها في وقت كان الانتفاضة بتاعت الأقصى ساعة 2000 ومش عارف سنة وسنة تاني تناولها برضو. فكان بيقول لك تشابه الرهيب بين حال المسلمين في بدر وحال المسلمين اليوم، بس الفرق إن حال المسلمين في بدر من الاستضعاف يعني، وإن كانوا يزيدون علينا في أنهم يعني ممكن يكون إحنا دلوقتي معناش عدة ومستضعفين في الأرض والمتدينين قلائل وكل الناس بتعادينا وكذا وكذا وكذا، بس كتير. لكن هما اجتمع مع هذا كله القلة وعوامل كتيرة برضه هنشوفها في آخر الصورة. فالدرس اللي هنبقى حاطين عيننا عليه طوال الصورة وعايزين نطلع الاستفادة: كيف ينصر الله القوم الأذلاء اللي زينا؟ دي الاستفادة الواقعية اللي هنطلع بيها من الصورة. إحنا قوم أذلة ومعناش أسباب، وعايزين ننتصر على الكفر وننصر الإيمان، مش هو ده اللي إحنا عايزينه؟ طيب نعمل ده إزاي وربنا ينصرنا إزاي؟ هو ده الإجابة اللي عايزين نطلع بيها من الصورة، واللي ربنا بيديها لنا في أول 4 5 آيات من الصورة. هنبدأ نفصل شوية في حالة الاستضعاف اللي وصلنا ليها دلوقتي، وحالة الاستضعاف اللي كان فيها المسلمين في غزوة بدر. هنبدأ بحالة الاستضعاف التي وصل إليها المسلمون في غزوة بدر. المسلمين في غزوة بدر كانوا كلنا عارفين هما 300 يزيدون أو ينقصون، كانوا يخرجون للعير، مش للنفير، مش للقتال. وبعد كده هنشوف النقطة دي يعني شيلوها في ذهنكم، وهنشوف فيها لمحة من لمحات رحمة ربنا بالمؤمنين. كان يتعاقب الأربعة والثلاثة على البعير الواحد، بما فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وبما فيهم كان سيدنا عمر وسيدنا عبد الرحمن بن عوف، ومش فاكر مين معاهم تاني من الصحابة، كانوا يتعاقبوا على بعير واحد، والرسول معاه 3 تقريبا كانوا يتعاقبوا على البعير الواحد، كانوا بيجتمعوا على التمرة والتمرتين. بص للجناح الآخر، كفار كانوا ينحرون في الليلة 10 من الإبل، خرجوا في خيلهم وخيلائهم يغنون ويباهون زي ما ربنا وصفهم، ولا تكونوا كالذين خرجوا ورئاء الناس. بس فكان هو ده حتى مقصدهم، يعني حتى أبو جهل بعد ما وصلوا الخبر بأن اللي هم كانوا رايحين يستنقذوا العير، فلما علموا وتيقنوا ب يعني نجاة العير، أصر برضه أبو جهل إن هو يكمل الغزو والمسير إلى بدر، وعلل قال لك حتى نصل بدر، نرد بدر ونمكث ثلاثا ننحر الإبل ونطعم الناس وتغني القيان، فما زالت العرب تهابنا، يعني اللي هو رحنا المكان اللقاء واقتربنا منه ومفيش حد قدر يقرب، يعني فين الراجل بتاعكم يعني. تمام. برضو نقطة تانية، حتى الأرض يعني حتى العوامل الطبيعية ما كانتش مع المسلمين. ربنا بيصف الأمر إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، صح كده؟ والركب أسفل منكم. العدوة الدنيا والعدوة القصوى، العدوة الدنيا أي الأقرب، الأرض الأقرب من المدينة، والعدوة القصوى الأرض الأبعد من المدينة. ده الموقع اللي كان فيه يعني الكفار كانوا في موقع أقرب إلى مكة منه إلى المدينة، وكان المسلمون في موقع قبل أن يلتقوا يعني في بدر، تمام؟ في موقع أقرب من المدينة منه إلى مكة. الأرض دي اللي كان فيها المسلمين أرض رملية طرية، أرض خضار لا تثبت فيها قدم ولا يصلح فيها ولا تصلح لا للكر ولا للفر. وبعد كده تغير، يعني بعد كده ربنا غير لهم هذه البيئة لما أنزل المطر. هنشوف بعد كده ليه ربنا سبحانه وتعالى نزلهم في هذا الأمر في هذا الموطن، وليه قصد سبحانه وتعالى إن هم ما يروحوش يقاتلوا وهم جاهزين في العدة والعتاد والعدد والاستعداد الكامل والتأهب وكده. يعني الناحية التانية أرض الكفار أرض صلبة تثبت عليها القدم ويصلح عليها القتال جدا. يعني الأرض اللي كانوا فيها كان فيها ماء، اللي هي الأرض اللي كان فيها الكفار. بعد كده المسلمين غيروا موقعهم لما سيدنا الخباب راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له أهو منزل أنزلكه الله أم هي الحرب والمكر والخديعة؟ قال له بقى الحرب والمكر. فنزلوا عند بدر وخلوا ماء بدر في ظهورهم، يعني احنا عارفين بقى القصة. بس فكل الأسباب دي ترى منها حالة استضعاف المسلمين، يزيد عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم لخص حالة استضعاف المسلمين دي كلها في ليلة الغزوة، ليلة غزوة بدر، ليلة 17 من رمضان، ليلة الجمعة. تخيل دي صبيحة القتال، يعني المفروض المقاتل يعمل ايه؟ حتى ربنا العذر بتاع العذر بتاع ان هو ان انت ما تقومش القيام الليل كله او كده، او اللي هي الايه الاخيره في سوره المزمل، وآخرون واخرون يجاهد يضربون الارض يكون فضل اخرون يجاهدون. بس فالمهم يعني من المنطق ان انت ليله القتال تحاول ايه تنام، تبقى مسترخي شويه، ممكن تصلي ركعتين قبل ما تنام خفاف كده ولا حاجه. النبي صلى الله عليه وسلم ظل طوال الليل واقفا في العريش يدعو ربه، ويدعو ربه مش يدعو ربه اللي هو ايه، لا تشعر في حتى في النص بتاع الدعاء قد ايه هو شايف الاستضعاف اللي في الناس، وقد ايه هو شايف انهم ما معهمش ولا سبب، وانه لولا ان الله امرهم بالقتال ما قتل. يعني الرسول بيدعو بيقول ايه عليه الصلاة والسلام؟ اللهم انهم عراة، اللهم انهم عالة، بدأ بهذه الكلمة، اللهم انهم عالة فاحملهم، عراة فاكسهم، جوعى فأطعمهم، اللهم ان تهلك هذه العصبة لا تعبد في الأرض أبدا. لدرجة إن سيدنا أبو بكر يحس من درجة إلحاح النبي صلى الله عليه وسلم إنه يعني يروح يقول له خلاص إن شاء الله ربنا هينفذك ما وعدت، يعني هون عليك ومش عارف إيه وبتاع، وبعض مناشدتك ربك إنه منجز لك ما وعدت. وأشياء تاني برضو مش عارف أوصلها لكم، أوصل لكم الحس النفسي بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، تحس بيه فعلا على محمل الحقيقة مش على محمل المجاز، إن المسلمين كانوا أشبه بالصوماليين اللي بنشوفهم في التلفزيون، ما عدا إن هما ما كانوش رفيعين ومعصعصين كده، معهمش أي حاجة خالص، بمعنى معهمش أي حاجة، وهيروحوا يقابلوا مين؟ جيش مجهز بكل حاجة، طالعين زي ما الكتاب بيقول في الفرسان، ومش أي جيش كمان، لأ ده جيش قريش أقوى العرب، والعرب كلها تهابهم، والفرسان وفيهم برضو يعني كذا حاجة هتجتمع عليهم، أقرباءهم ومش عارف إيه وكذا وكذا، وكل دول رايحين يقابلوه وهما معهمش أي حاجة خالص. نرجع خطوتين لورا هنشوف برضو بيها حالة من الاستضعاف بقى النفسي جوه المسلمين نفسهم. المسلمين كانوا طالعين للعير وكانوا يقصدون العير، حتى وكان الأمر مبهما حتى على النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا أن الله يريد بهم القتال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم من ظاهر الأمر ومما سمعته من الشيخ الحويني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم في الوقت اللي كانوا رايحين فيه في العير غير أن هم رايحين للعير. وندب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى العير، حتى أنه لما ندى في القوم قال لهم من كانت له راحلة حاضرة فليأتي. فكان بعض المسلمين الرواحل بتاعتهم في أعالي المدينة، في الحدائق في أعالي المدينة، فيعني لم ينتظم، قال لهم لا خلاص خليكم، الأمر أهون من كده، يعني الحامية بتاعت العير مش بتبقى كتيرة، بتبقى 40 واحد يزيدون ينقصون، واحنا هنطلع ب 300 واحد، يعني خلاص الامر هيبقى اهون من كده، يعني مش طالعين لقتال. في غزوة احد مثلا كان المسلمين كام يا محمود؟ كانوا 1000، وكان فرسانهم اكتر، كانوا طالعين مجهزين وعارفين هم رايحين لقتال بقى. لكن في الغزوة دي كان المسلمين رايحين للعير بس. تمام، هنا نشوف حتة من رحمة ربنا بالمسلمين، بس هنشوفها نفيض فيها بعد شوية. ذهبوا للعير وأفلتت. هنا تبين إيه بقى؟ إن خلاص الوعد التاني اللي هو بتاع إيه؟ وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، فمرت العير، فاللي بقى مين؟ النفير. هنا بقى المسلمين لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الأمر وقال لهم خلاص، وربنا خلاص وعدهم، فهو منفذ وعده. هما يعني بس في فئة من المسلمين برضو كانوا بيقولوا كلام، المسلمين كلهم لم يكونوا على طبقة سيدنا المقداد ولا سيدنا عمر بن الخطاب ولا سيدنا سعد بن عبادة ولا سيدنا مش فاكر مين من الصحابة برضو تاني من الأنصار، من سادة الأنصار من الأوس والخزرج، قام وقال فأحسن يعني، وقال للنبي احنا معاك وكده، يعني مش كل المسلمين من هذه الطبقة، لا ده كان جزء كبير، ومش من أي مسلمين، ده مسلمين غزوة بدر. قالوا طب كنا، طب نروح نستعد ونيجي، طب احنا مش طالعين لقتال، طب نروح ناخد بالاسباب، طب نروح بس نجيب العير بتاعتنا، وده احنا لو بعتنا واحد ولا رحنا تاني نجيب اخواننا وصبرنا 2 3 هنجيب الناس كتير ونعرف نواجههم، احنا ما كناش طالعين للعير اصلا. كلام منطقي، احنا مش معانا السبب، بس هو ده ما كانش مقصد ربنا من الامر. تشعر ان من اول السورة لاخرها ربنا سبحانه وتعالى يريد هذا الامر على وجه التحديد، ان يلاقي الاسلام وهو عاريا من كل سبب، الكفر وهو مدججا بكل سبب. غزوة بدر لما تيجي تبص لها في قيمتها في الارض، لو هتقارنها بباقي المعارك اللي حصلت على وجه الارض بين القوى اللي كانت موجودة في الأرض في هذا الزمن، بالظبط توصف إنها خنقة في شارع، يعني خناقة في شارع، بالنسبة ماديا هي خناقة في شارع. تمام، تخيل الخناقة اللي في الشارع دي اهتزت لها السماوات والأرضين، تخيل ان ربنا سبحانه وتعالى هي موضع نظر الرب. تخيل ان ربنا في هذه المعركه ينزل ملائكته، لا ومش ينزل ملائكته بس، وبيقول لملائكته اني معكم، يعني برضه دي زياده، اللي هو مش لا مش يروحوا اعملوا كذا، لا تحس فيها يعني ايه الجلال ده كله للامر، يعني ما هي غزوه وخلاص، عشان اول غزوه يعني بين المسلمين والكفار. بس الامر يعني برضه مش متبين ليه على محمل اليقين ايه هو سبب ان غزوه بدر هي الفرقان. بس يعني بعد ما قريت في التفسير بتاع السورة وسمعت، أشعر إن الأمر هو ده، إن بعد غزوة بدر أيقن المسلمون في نصر الله، وعلموا أن لهم ركنا ركينا وحصنا حصينا، وأن الله مولاهم نعم المولى ونعم النصير، وإن هو ده النصر، إن النصر ما بيجيش غير بإيه؟ بربنا، وإن أنت لما تخرج تريد وجه الله هتنتصر. فلم ينصرهم إلا الإيمان، ففي المعركة دي لم ينتصر إلا الإيمان على الكفر بكل سبب. لكن في غزوات أخرى كان وكان برضو ضيف إليها نقطة الاستضعاف الرهيب، تمام، وإنها أول غزوة أو بعدها أصبح للإسلام هيبة وكذا وكذا وكذا، بس دي كانت الغزوة اللي فعلا ما فيهاش أي سبب خالص، كان الإسلام عاريا من أي سبب إلا نصر ربنا. حتى سبحانه وتعالى في السورة بيقول للمسلمين كده، بيقول لهم أنتوا ما كانش معاكم عدد، أنتوا واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم، وإذن ولقد نصركم، ولا لقد نصركم الله، لقد نصركم الله ببدر، مش فاكر نص الهوى في سورة آل عمران، نصركم الله ببدر وأنتم مش فاكر والله، نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. بس وبيعدد سبحانه وتعالى حتى مواطن الاستضعاف ومواطن إن هم معهمش الأرض، وحتى ما كانش معهم الأرض ولا معهم المياه، وكان ابتلي بعض الصحابة إن هو كان من ليلته بات جنبا فلبس عليهم الشيطان. يعني النقطة دي احنا مش فاهمينها، اللي هو مش نفتح الصورة، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. الحالة دي يعني حتى نفسيا كان بعض الأسباب مش عليه، مش معاهم برضه. كان قلت لكم إن ما كانش فيه مية، الموطن الأرض اللي نزلوا فيها في الأول وما كانتش ثابتة تحت أقدامهم، وما كانش موضع أرض صالح للقتال، والصحابة من ليلتهم ناموا فكانوا جنبا، بعضهم كان جنبا، تمام، فقاموا وما كانش معهم ماء يغتسلوا بيه، وهنروح نجاهد وعايزين نصلي ونصلي ركعتين قبل القتال، ولا عايزين نصلي الفرض، ولم يكن قد أحل التيمم بعد. التيمم أحل في على الرواية بتاعت الظلال إن هو أحل في غزوة بني المصطلق، تمام، فكان قبل التيمم، فما كانش فيه حال اللي هو يعني خلاص مش هنصلي. فتخيل انت الوضع بتاعك اصلا وانت جنوب، بتبقى اللي هو ايه عايز تخلص من الوضع ده بسرعة، ازاي ده انا هروح كمان مش هطلع للناس ولا بتاع ولا اتكلم، لا ده انا رايح اعمل حاجة ممكن اقتل فيها في سبيل الله، مش مقتل، ده هو ده اليقين، احنا رايحين ضعفاء وقلة وخلاص، يعني احنا خايفين ان احنا كلنا هموت وانا كده. فالشيطان بيلبس عليهم بيقول لهم يعني هتروح تقاتل وانت كده مش عارف تصلي بتاع، حالة من الاريتيشن كده رهيبة. فهي دي اللي كان سبحانه وتعالى يعني هي دي حالة المسلمين في هذه الآية، رجز الشيطان، الشيطان بدأ يوسوس عليهم بقى ويلبس عليهم. بس فربنا بعد كده بيقول لك إن كل المسلمين في هذه المعركة لم ينتصروا بأي سبب مادي، حتى الأسباب المادية اللي هي زي الماء مثلا، مش إن هم مثلا يلاقوا بئر في الأرض، لا، ماء من السماء، مش عارف، برضه من مواطن الاستضعاف. نسيت اقولها، اللي هو واذ يوريكم، واذ يوريك الله، واذ يوري ايه، يقول للآدم إذ يريكهم اه في واذ يريكهم منامك الله في منامك قليلا. إذ التقيتم. طب قولها، قولها من اولها. طيب هات الدنيا. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن لا قضي الله أمرا كان مفعولا. هي الموضع ده اللي هو برضو دي من مواطن رحمة ربنا بالمؤمنين، ده موضع، والموضع بتاع ان ربنا اخفى عليهم ان انتوا رايحين للنفير. معلش الآية دي تاني كده تفسيرها ايه؟ تفسيرها ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى جيش الكفار في الرؤيا قبل الغزو انهم قلة، انهم قليل، وان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث حتى الكشافة بتاعته عشان يكشفوا جيش العدو كانوا يقدرونهم 70 أو 100. تخيل هذا، من 70 و100، مش يعني 1000 واحد يقدرونهم 70 أو 100، وكذلك جيش الكفار كانوا يقدرون المسلمين بالحاجة القليلة، فيطمع هؤلاء بالكر ويطمع هؤلاء بالكر. تخيل كده المشهد لو إن الآيات نزلت من الأول، لا سيبوا العير، متروحوش للعير، وروحوا للنفير. تخيل المدى الفتنة اللي هيبقى فيها المسلمين. ده اللي خلى لما قيل لهم الأمر وهم خلاص العير ولد وهو النفير، يجادلونك في الأمر بعدما، يجادلونك في الحق بعدما تبين، اللي هو خلاص إن اللي هي الآية وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، فخلاص إيه هما الطائفتين، ما كانش متبين في الأمر مين هم، بس هم كانوا يظنون ظنا رهيبا إن هو إيه العير، ففرت العير فبقت مين هي الطائفة؟ النفير، خلاص ما بهاش شك. ويجادلونك في الحق بعدما تبين. طب ربنا بيقول لكم اذ يعيدكم، واذ يعيدكم يعني خلاص هو وعد الله نافذ، تمام. يجادلونك، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون الى الموت وهم ينظرون. فتخيل لو الامر ده كان متبين من الاول ولسه ما طلعناش واحنا على البر، مش كان ممكن في احتمال ان كان المسلمين دول اللي هم يجادلون كانوا يشتلوا اصلا؟ تعالوا نرجع، طب لغزوة، نروح غزوة احد اللي حصل فيها المسلمين كانوا في نصر وراجعين من نصر، كان معظم الكبار الصحابة بيقولوا ان احنا نتطرس في المدينة، وموضوع التطرس ده اللي عابوا عليه الشباب اللي هم قالوا ايه، لا ده في حاجة فيها ضعف، وازاي احنا نستضعف واحنا طالعين منصورين وبتاع، لا ده احنا نبادر ونخرج لهم، تمام. فده يوريك جزء من الصورة برضو إيه، لا ربنا رحيم بالمؤمنين، لم يعني ده هو ايه، ربنا ما كانش عايز، لا يريد الله ان يضيع ايمان المؤمنين، يريد الله ان يعني يعلم الموضع اللي هم هيتلقوا فيه الامر فيسمعوا ويطيعوا، مش هي يتولوا. فتحس حتى رحمة ربنا بالمسلمين مش صورة ربنا اللي بيقولها اليهود دي ولا الناس، إن ربنا يتصيد أخطاء عباده ولا حتى يديهم الأوامر في المواضع اللي هو فيها عندهم حرج ولا فيهم لبس، لا ده ربنا رحيم بعباده، رؤوف بهم، يراعي حتى حالتهم النفسية في تلقي الأوامر، مش اللي هو خذ الأمر واعمله في الوقت وبتاع، مفيش كده. فمش عارف حسيت النقطة دي، ونقطة تانية مش فاكرها دلوقتي، من مواطن رحمة ربنا الكبيرة خالص في غزوة، في غزوة بدر بالمسلمين، برضو في الموطأ افتكرته اللي هو بتاع وإذ يريكهم الله، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يطمعه في النصر ويطمعه في الكر، وربنا بيعلل الآية بعديها بيقول لك إن بكمل بقى الآية، معلش يا يوسف كده، ولو أراكهم كثيرا ولتنازعتم في الأمر. يعني تخيل لو النبي صلى الله عليه وسلم شافهم في الرؤيا كتار، تخيل إن كان ممكن النبي يقول لهم لا خلاص نرجع أو ننتظر المدد، أو يعني كانت حالها تبقى من الارتباك، اللي هو طب نعمل يعني ربنا وراني الرؤيا الكتير دي عشان حاجة، علشان أخد حسابي أرجع. يعني مثلا في غزوة أحد النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا تقريبا مصعب قالها في مرة من المرات، قال لك رأيت بقرا يذبح تلامة في سيفي، وإني أسمع مناديا ينادي أن أتطرس في المدينة أو المدينة المدينة. بس فسألوه صلى الله عليه وسلم عن طب ما يعني إيه تأويلك للرؤية؟ قال والله ما أرى البقر الذي يذبح إلا مقتلة في أصحابي، وما أرى التلامة في سيفي إلا مصاب في أهل بيتي، وما أرى المنادي الذي ينادي المدينة إلا أنه أني أتطرس في المدينة ولا أخرج. ومع كل ده وخرج النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الأمر إحنا متخيلين النبي صلى الله عليه وسلم بينزل له الوحي بيقول له روح المكان الفلاني في الحتة الفلانية هيحصل كذا وكذا وكذا، وإن هو يعلم الغيب. لا، الأمر مش كده. الأمر زي ما يعني مش هفسره أنا ولا هقول، بس الأمر يكفي إن إحنا كنا نعلم إن هو يحتمل التأويل، ما كانش أمر يقيني. أيوة، إن ربنا وعدك بالنصر في غزوة بدر، تمام، بس الكيفيات والوضوح يعني مثلا ربنا ما قالوش انزل في الموضع الفلاني في الحتة الفلانية. يعني في أمور بقول لك معظم الأمور ربنا سايبها لنا، بس هي علامات استرشادية على قدر حاجة الحاجة التي يعلمها الله عز وجل للإنسان بالدهاب. والأمر ده فيه رحمة من ربنا عز وجل وعزة للبني آدم. يعني أنا شايف ده أحلى من هو إن كان ربنا عز وجل يعطي الأوامر بالنص بواحد اتنين تلاتة أربعة خمسة خطة مفصلة للمسلمين يعملوها. طب فين دور الناس يعني عشان يحسوا إن ليهم دور؟ برضه على ذكر النقطة اللي أنت بتقولها ديت، الكلام ده اتكرر كتير في بعد كده، كان في برضه في صلح الحديبية أصلا كان النبي صلى الله عليه وسلم طالعين من المدينة بناء على رؤية النبي صلى الله عليه نعم. وسلم رآها، رأى أنه يطوف بالبيت. فده دليل إن برضه إن الوحي ما بيبقاش جاي اللي هو إيه، يعني أنت يعني هتروح هناك وهتطوف هذا العام مثلا. فراحوا هناك ولقوا الوضع كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده ما كانش ما قدرش يدخل مكة، وجه اليوم السنة اللي بعديها، والصحابة كانوا في غاية الضيق برضه. فده دليل برضه ان الوحي ما بيبقاش نازل اللي هو ايه. برضه في نهاردة الشيخ كان بيتكلم عن حادثة الإفك. حادثة الإفك النبي صلى الله عليه وسلم قعد 30 يوم، 30 يوم موقف اللي هو اللي في الآخر بتاع لما نزلت الآيات. النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد في بيت سيدنا أبو بكر الصديق، وكان بيعود السيدة عائشة، فبيقول لها استغفري يعني. إن كنت قد ألممت أمرا فاستغفري الله، فإن الله يغفر الذنب ويتوب عليك، وإن كنت يعني بريئة فسوف يبرئك الله. فده دليل برضو على إني يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يعني ما كانش قاعد اللي هو ايه، زي ما عبد الرحمن بيتكلم كده، اللي هو قاعد وعارف ان في نصر، وعارف ان مراته مبرأة، وعارف ان الكلام ده صعب جدا، كل ما بيجي في دماغك ايوه ان بني مش عارف لو والله، احنا سبحان علينا الله. احنا كبشر علينا احنا تخيل انت لو كبشر واحد قال لمراته الكلمة دي، سبحان الله. علينا احنا كبشر علينا احنا كبشر هتبقى صعبة جدا. فما بالك النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو يعني قربه من ربنا، يعني اللي هو ايه، يعني بدعوة مثلا بيبقى فيه الوحي، وسيدنا جبريل على طول بيتنزل عليه، فبيبقى ربنا بيحجب عنه بعض الأحداث والتفاصيل المهمة جدا في الحياة، بحيث تخليه برضه في منزلة البشر، وإن هو يتصرف فالكلام ده اتكرر كتير. برضه كنا قلنا قبل كده قصة سيدنا يعقوب سيدنا يعقوب. برضه سيدنا يعقوب في بعض الروايات محدش عارف المسافة ما بين سيدنا يعقوب ما خرج من سيدنا يوسف ما خرج آخر الصورة، محدش عارف. بعضهم قال لك 30 40 50 60، بعضهم وصلها ل 80 سنة في بعض الروايات. فالشاهد أعمارهم زمان كانت طويلة، يعني كانت تحتمل كده. فالشاهد سيدنا يعقوب مثلا في الفترة دي كلها كان هو نبي بني إسرائيل المكلف بهدايتهم، فكان ماسك يعني عشائرهم، وكانوا أيام سيدنا يعقوب كانوا ألوف، يعني اللي هم لا شو سيدنا سيدنا يعقوب هو إسرائيل؟ لا كان هو، لا انا اسف، كان هو اللي يعني ماسك البلد، هو كان سيدنا، المفروض سيدنا ابراهيم بعد ما حدثت النار ومش عارف ايه وبتاع، بعديها ابتدى الناس تؤمن، الناس تؤمن بعد المعجزة بتاعت سيدنا ابراهيم، الناس في فلسطين في بلد كده. المهم يعني الايمان عام، اللي انا بس فاكره سيدنا الايمان إبراهيم عام، حرق في العراق. الايمان عام. لا ما هو انا اقصده سيدنا ابراهيم بعد ما المعجزة بتاعته، بعد سماع الناس في فلسطين كان الناس، فآمنوا بيه. كان في، اللي انا اعرفه ان في ناس امنت كتير خالص في الفترة دي. وبعديه سيدنا اسحاق هو اللي مسك الدعوة في الفترة دي، بعديها سيدنا يعقوب. فكان في اعداد غفيرة من الناس اللي بي سيدنا يعقوب. فالشاهد كان، انا اقصده ان يعني كان سيدنا جبريل بينزل على سيدنا يعقوب ويبلغه رسالة، بيبلغها للناس دي، وعلى الرغم من ده كله ما عرفش مين ابنه ولا فين، ازاي؟ ما عرفش عايش ولا مثلا مات ولا بتاع، انت فاهم. ففي كم كبير جدا من الحاجات ربنا بيخليها كده عشان البشرية بتاعت البني آدم يبقى فيها الجزء بتاع الاختبار ده. فنوع السلام بيقعد عبد الرحمن بيتكلم في غزوة بدر، وبيدعو فعلا، مش يعني مش مثلا انا يعني يعلم تماما اني ربنا هينصره، ويعلم تماما ان ربنا، بس برضه في حتة كده ما تفهمهاش برضه في الدعاء، ان هو فعلا يقعد الليل كله بيدعو ربنا انت اهلك هذه العصبة. يعني أيوة زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد حلم بإن البقرة ستقتل، فهو الرسول برضه كان يعني أيوة هأنصر، بس ممكن يحصل في أهلي وأضر اما نفسيا هو ممكن، ما هو وماديا المسلم برضو اللي لأصحابي طالع، يعني. المسلم اللي طالع في غزوة بدر، حتى لو كان عارف ان هو احدى الطائفتين اللي انا، ما هو ممكن اموت برضو، أيوة ما هي طبعا، اللي انا بس هموت يعني، انت فاهم هو النقطة برضه دي. النقطة بتاعت عبد الرحمن دي، اللي هو الرسول فعلا ما كانش بيدعي من باب الوقف ليكون عبدا شكورا يعني، لا هو كان بيدعي فعلا، ان كان بي يستجلب النصر. ايوه في حاجات كتير خالص ممكن تحصل وبعد كده يجي النصر يعني، في اذيه في اهل بيتي، في اصحابي، في اذى مادي، اذى معنوي، كل حاجه ممكن تحصل. بس الرسول كان عايز اللي هو ايه يعني، يعني هو بيسلم امره لله حتى لا يسوءه في اي شيء يعني. الرسول بالظبط خايف كده، على أصحابه، ايوه مش يدعو الدعاء الخائف على أصحابه اللي شايفهم ضعاف أذلاء، يخاف أن يتخطفهم الناس، وهو متيقن في وعد ربنا. الأمر دوت مهم برضو فيها يا يوسف، إن إحنا كل ما بنيجي نتكلم عن جيل الصحابة وجيل الرسول صلى الله عليه وسلم والوحي وكذا، بندي نقطة كده، نقول إيه؟ نقول الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أعجب إيمانا؟ فمش عارف، فالناس ترد يقولوا الملائكة، قالوا إنهم يرون يتنزل عليهم الأمر من ربهم، مش فاكر النص، بس إن هم يعني إلى جوار الله رب العالمين. قالوا الأنبياء: وما لهم لا يؤمنون ويتنزل عليهم. طب إحنا: وما لكم لا تؤمنون وأنا بينكم، بل أقوام يأتون يعني يؤتون بصحائف يؤمنون بما فيها. فبنشوف برضو الأمر اللي هو لا لا، بس هم كانوا عايشين في عالم تاني. بنتخيل بقى العالم ده، بنخرجه ان هما ايه، موضوع الغيب ده مش موجود عندهم. يعني احنا نستغرب، ما انا طالع في معركة وعارف ان انا هنتصر، ليه ما اطلعش يعني؟ طب انا عارف ان ده النبي، ولو مت اخش الجنة. ولو مت اخش الجنة، طب ايه المشكلة؟ طب ده انا لو ونحلم، ده انا كنت معاهم كنت طلعت على طول. ايوه مفيش الكلام ده، مش عارف ليه الناس دي يعني. لا الموضوع مش كده، الموضوع كان فيه متروك جزء كبير خالص منه، زي ما هو متروك جزء كبير خالص ليك للإيمان، هو متروك جزء كبير ليهم برضه للإيمان. تخيل كده لو الأمر نزل بتفصيلاته، هتطلعوا جيش المسلمين 300 واحد، معكمش الأسباب، وهنزل عليكم المطر في المكان الفلاني، وما تخافوش. تخيل أمر كده، طب فين القصة تبقى في الموضوع؟ والله فين المعنى؟ ما المفروض، ما هو لازم تتحط في موقف يبقى فيه أزمة ويبقى فيه فقر في النواحي المادية، فما ما يخليكش تتمسك بالأمر غير حاجة منك هتطلع بفضل الله. إيمانك إيه اللي ثبت المسلمين؟ بفضل الله الإيمان، هو ده اللي ربنا بيقوله لنا في بداية السورة، إنه لم ينصر الله عز وجل المسلمين في هذه الغزوة إلا بالإيمان. حتى الأسباب اللي ربنا سبحانه وتعالى عددها في السورة في بدايتها أسباب إيمانية محضة، ملهاش اي علاقه باخذ الاسباب وان هم مثلا كانوا واقفين كويس في حته كويسه وان هم تدربوا على المعركه قبل ما يروحوا ومش لا مفيش الكلام ده. فال يعني ممكن نفهمها في هذا الاطار، يعني ان موضوع الوحي ما كانش بالتفصيل ولا ان هو بيكشف الغيب زي ما احنا فاكرين. ايوه هو كان ياتي للناس بالبرهان ويحكم بينهم فيما يعني يحدث في من امور، لكن ما كانش الامر ان هو يسقط عنهم التكليف بان هم، تخيل الامر ده لو هو عالم الغيب يسقط عنهم التكليف، ما بقاش ليه موضع من اللي هتعمله صح وغلط، ما بقاش ليه لازمه، ما انت خلاص عرفت الامر، امال في اختبار ازاي؟ يعني مثلا الناس بتستغرب دلوقتي، سمعت انا الاجابه دي بتاعت الدكتور زاكر نايك، واحد بيقول له انا ما اخترتش ابقى في الدنيا دي، يقول له لا انت اخترت بس انت مش فاكر. يقول له ازاي يعني اخترت بس انا مش فاكر؟ قال له يعني ينفع تدخل الامتحان بالكتاب؟ يبقى ازاي امتحان؟ فتخيل هو الامر كده، لو معاك يعني لو في جزء من اليقين عندك متكشف يبقى خلاص الاختبار ملوش لازم. الصراع ده كله قائم ليه؟ علشان انت تتحط في ازمه، فتتحط بين اجابتين، اما ان انا هركن الى الاسباب الدنيويه دي واطوعها، او هتثبت بحاجه روحيه من الله عز وجل. فانت بتختار في هذه اللحظه ان انت تمشي وراء قلبك ولا هتمشي وراء الماده اللي انت شايفه بعينك واللي بتلمسه. فاوزن الامر بهذا الميزان، ان الامر عندهم زي الامر عندنا، بس ينقصنا طبعا اكيد طبعا وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم، وان الحادثه كان يتنزل عليهم فيها قول الله عز وجل. يكفي ان هم كانوا بيشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم معاهم في كل يوم. يعني مثلا على ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، الناس بتتكلم وتقول ان احنا بنحب النبي، والنبي ده كان شخصيه جميله وشخصيه رهيبه وشخصيه حلوه، بس احنا بناخد الكلام ده برضه مجازي. ايوه في مواطن بنتلمس فيها مدى خلق النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ده روحه حلوه خالص وبنحبه ومش عارف ايه، بس برضه مش يعني ايه، محتاجين كل من فتره لفتره، ومحتاجين على طول ان احنا نعيش السيره بتاع النبي بطريقه مختلفه في العرض، تتناول الشخصيه بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم بطريقه تخلينا تقرب لنا ازاي هو كان جميل صلى الله عليه وسلم، وازاي هو كان شخصيه تتحب زي ما الناس كلها كانت بتحبه كده، عشان احنا نحبه ونتاثر بيه. اخر موقف سمعته للنبي صلى الله عليه وسلم ممكن الناس تستغرب ان انا اتاثرت بيه فيها، بس حاسه يعني موقف مؤثر. سيدنا عمرو بن العاص كان جنبا، تمام، وكان الدنيا برد، فانت سمعتها دي على مش هلا معانا بس، وكان جنبا وكان الدنيا برد، ما كانش عايز يتوضا، الدنيا برد مش هغتسل دلوقتي خلاص، بس فتيمم، حانت الصلاة فتيمم، فراح المسجد، راح الناس قدموه يصلي بيه، فصلى بالناس. انا مش عارف الحكم فيها بس تقريبا ما ينفعش. هي ما كانتش كده، امال ايه؟ النبي عليه السلام كان ارسله في سريه، فكانوا وصلوا منطقه كان فيها صقيع، الصقيع ده بدايه التلج، بدايه التلج، فهو اجتهد، كانوا في غزوه يعني، كان سيدنا النبي عليه السلام امره، فهو كان امير الجيش وكان امير فهو اجتهد في الكاميرا بس. فالمهم كانت الدنيا برده خلاص، هو زي ما قال محمود، وطلع وأما بالناس، فراح للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له اللي حصل يعني. بس فتخيل رد النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو أكتر واحد يوقر الصلاة ويوقر العبادة، تخيل قال إيه لسيدنا عمرو بن العاص مثلا، بعيدا عن الأمر حلال ولا حرام، ولا في جانب تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الموقف إزاي، ابتسم ليه كده وضحك له وقال له أصليت بالناس وأنت جنب، مش عارف. هو الموقف كده في حد ذاته بيرسم لي شخصية للنبي صلى الله عليه وسلم كده، شخص كل تلقائية الأولى والآخرة فيه، وما أنا من المتكلفين، شخص روحه حلوة بطريقة رهيبة، الأمور معاه كلها بسيطة وما فيش تعقيدات، شخص يعني الموقف ده تسمعه كده زي ما هو بكل حذافيره كده، تطلع منه رسمة النبي صلى الله عليه وسلم في ذهنك تزداد بريقاً في جانب شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، وإن هو يعني شخصية حلوة تتحب. مش يعني مش حاجة كده أيقونة فاكرينها يعني. لا ده هو إنسان فعلا كده، حد عارف يعني أكتر حد أنت بتشوفه في حياتك اللي أنت عايشها دي، وأول ما بتشوفه بتحبه ومش عارف إيه. لا النبي أكتر منه أضعاف أضعاف أضعاف. ماشي، نرجع للغزوة. يبقى إحنا استفدنا في بيان حالة الاستضعاف اللي كان فيها المسلمين، وقلنا إن ده كان مقصد من مقاصد الله عز وجل أن يبين للمسلمين وللكافرين وللأرض ولأهل الأرض ولأهل السماء كافة أنه، حتى ربنا في الآية بيقول ويريد الله أن يحق الحق، معلش مين الآية، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، مش بسبب، مش بالمسلمين، مش بالأي، بكلماته، بكون فيكون. فربنا في الموضع ده رأت البشرية كلها ورأى المسلمون قبل الكافرين أن الله غالب على أمره، إن أنت مش محتاج علشان تنتصر غير حاجة واحدة بس، أو الحاجات اللي ربنا قالها لك في بداية الصورة، إن أنت تؤمن بالله حق الإيمان، وربنا باين علامات الإيمان ده إيه، وإن أنت تتوكل على الله بما في يدك من السبب، ولا يقعدك عدم جاهزيتك عن الأخذ بالأسباب اللي أنت شايفها لازمة للمعركة عن أن أنت تخرج لما حان الوقت. بمعنى الصحابة اللي كانوا قالوا أن إحنا نرجع ونتجهز، أو يعني اللي هم يجادلونك في الحق بعدما تبين، الصحابة دول مش دول صحابة وبدريين، والبدر دي ما لها من شأن عند المسلمين وعند الله عز وجل، كانوا بيجادلوا النبي يقولوا له نرجع طيب او نتجهز، احنا مش جاهزين ماديا او كذا. في مبدأ في الاسلام بتطبق في حاجات كتير، يعني مثلا الصلاة، انت دلوقتي لو رايح عليك صلاة العصر تمام وأذن عليك المغرب تعمل ايه؟ لا صلاة الا المكتوبة، اذا اقيمت الصلاة فلا، مش ده الحديث صحيح ولا ايه؟ قول اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. ما ينفعش صلاة المغرب تقدم فتقول لا أنا مصليتش العصر، بص كل وقت بوقته. ما ينفعش تقول أنا مش رايح الامتحان علشان معلش أنا آسف، على أنا آسف، عايز إيه؟ أسكت أسكت ثواني، عايز أقول إيه هو؟ أصل هقول اللي أنت قلت لي وما قلتليش، أسكت على ثواني بس، إن أنا عاملك ميوت أساسا. مش دي فيها آراء يا عم محمود؟ إن هو تصلي المغرب بعد كده تصلي العصر وتعيد المغرب وفي الشافعي تقريبا بيقول لك لا ما تعيدوش خلاص. ما هي في انا ماشي بالموضوع ده على طول. لا هو يعني الافضل حكايه انك انت تصلي تعيده. لا يعني هو اصل الناس اللي بيقول لك اذا نودي للصلاه فلا صلاه الا المكتوبه بيحملوها على السنه، بيحملوها على السنه، مفيش حاجه اسمها انك انت تخش تصلي لو فاتتك سنه مثلا ولا بتاع فتخش تصلي. طب ناس امال ايه تاني الجدل ما هو الفقهي خلاف، بقى؟ ما هو خلاف، ما هو كده الحديث ده، ما التانيين ما واخدين، انما الترتيب طبعا احوط وكده يعني. بس بس طبعا انا التانيين، الناس اللي التانيين بيقول لك انك تصلي المغرب وبعدين تروح عايد عصر المغرب عصر بعدين المغرب بعد الجامعة، يعني عشان ما تفوتكش الجامعة. لا في ناس تانية بقى، في ناس تانية يا اخ علاء، في ناس تانية بيقول لك ايه، بيقول لك تخش تصلي المغرب مع الامام بنية العصر. العصر، في ناس تانية بيقول لك طب ايه، والركعة دي تجيبها بعد ما تجيبها نخلص بعد ما يخلص. تمام، تبقى انت ادركت الجماعة جماعة. وادركت الترتيب، خدت بالك يا محمد؟ بس ف كله موجود يعني، كله بس اسكت اسكت لو كنت بصلي السنة وأقام اسكت قطع السنة ولا اسكت لا؟ على محمود قال لي إن أنت لو في الصف وبتصلي ركعتين تمام وأدركت أنك تستطيع أن تنهي ركعة السنة دي قبل أن يركع الإمام كمل السنة، مش أنت قلت لي كده؟ معرفش، ما هو ده الرأي اللي أنا ماشي بيه بصراحة. أنا أكمل الصلاة إذا كنت على حصة قدرت أقابل الوقوف. بس ما ينفعش يجي وقت الامتحان وتقول لا انا ما ذاكرتش كويس فمش هدخل الامتحان. يعني بص هو يعني خلاص هو في فرض اتى، انت مش جاهز خلاص، هو ده دلوقتي في فرض، انت قصرت في عدم التحضير، بس لو ما روحتش اللي انت تندب اليه دلوقتي هتبقى قصرت تقصير تاني. يعني ما ينفعش تقول لي مثلا انا النهارده راحت عليا صلاه العصر والمغرب والعشاء فخلاص مش هكمل النهارده فهبدا بكره ان شاء الله من جديد. ما ينفعش النظام ده. ما ينفعش تقول لي مثلا النهارده انا اذنبت ذنوب كتيره فهروح اصلي اعمل ايه؟ لا هو خلاص اليوم النهارده ده هبدا ان شاء الله بكره كده بايمانيات الحلوه واصحى واقيم الليل واصحى الصبح واصلي الفجر حاضر وقران والورد بتاعي كده. اه كده واحد اروح الجامع شكل كده رايح الجامع. لا ما انت اليوم ده اتحسب عليك غلط ان انت ما رحتش صليت الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ما ده اتحسب غلط يعني في انت فرطت هنا في امر من الامور. مش هيتحسب مش هيتشطب يعني من الجدول ده. بس حط النقطه دي بقى شيلوها لغاية آخر المجلس بقى نتكلم عليها إن شاء الله. بس فإحنا كده بينا اتكلمنا شوية في إزاي هنستفيد من سورة الأنفال، حالة الضعف التي كان فيها المسلمين، اقتربنا شوية من اللمسات البشرية اللي تخلينا ننظر للوحي نظر المنهج القابل للتطبيق الآن بين البشر ونحن في هذه الحالة، لأنه نزل على بشر يشابهون لنا تنتابهم نفس الحالات النفسية يخافون ويطمعون يرجون نصر الله. الأمور عندهم لم تكن يقين زي ما احنا فاكرين. تمام. حالنا دلوقتي يعني مش هقعد أوسف فيه زي ما كان الشيخ الحويني كان بيقوله بتاع، بس يعني هندي هنت بسيط. بس قبل ما تخش في النقطة اللي بعديها يعني في حاجتين كده عبد الرحمن في ليه غزوة بدر كانت يعني فيها يعني تكاد تكون يعني شكل معجز في ربنا يعني اخرجهم من المدينة من غير ما يكونوا عارفين، وهي علشان يبقوا بالمنظر ده يكاد يكون يعني انا ممكن يعني اقول انه ممكن يكون هو السبب الرئيسي في الموضوع ده، انه ده ناخد برضو منه فايدة انه الصحابة ما كانوا في مكة ولما كانوا مهاجرين كانوا يعني خلينا نقول ان العرب او قريش تربت كانوا بيربوا اولادهم الصغيرين ويربوا يعني طوال اجيال طويلة على اني الكبير وعلى اني اتباع الاباء والاجداد والحاجات دي، لدرجة ان هم يعني ممكن واحد فيهم يبقى مش عارف ايه الحاجة اللي عملها أبوه غلط صح، بس بيمشي على نفس المنهاج والمنوال. فنبي عليه الصلاة والسلام مجرد إن هو أول إخراج من الدايرة دي مجرد دعوته وكسر الحلقة الأولانية دي حكاية إن هما يعني حتى نبي عليه الصلاة والسلام لو ما كانش حد استجاب ليه برضه هما كانوا يعني إيه يعني كانوا شايفين إن الكلام ده ما ينفعش حد يعيب آبائهم ويقول عليهم ما كانوش بيعرفوا يفكروا ما ينفعش. خرج من الدايرة دي بعد كده اما الناس ابتدت تجتمع حواليه والناس ابتدت تكسر القيود اللي كانوا برضو ستيل موجودين في مكة برضو تحت نظر وسمع أسيادهم كعبيد وكأبناء تبع لآبائهم. نعم السلام بعدها بعد فترة طويلة 10 سنين ولا 13 سنة أمرهم بالهجرة. الهجرة كانت هجرة للحبشة برضو كسر كبير جدا في حتة الأب وابنه والسيد والعبد حتى يعني مراحل كده كتير. بعدين في الآخر خالص بعد ما الموضوع ابتدى يعني يتطور لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم خرج للمدينة كان برضو يعني حاجة صعبة جدا على الصحابة إن هم يسيبوا أرضهم ويسيبوا آبائهم. يجي بعد في خلال سنة بعد الخروج يأمر النبي صلى الله عليه وسلم إن هم أصحابه إن هم يخرجوا لملاقاة الناس اللي هم أخواتهم وأبائهم، فكانت يعني أمر في غاية الصعوبة. يعني الصعوبة ما كان لو كان قال لهم مثلا يا فلان احنا خارجين النهارده رايحين احنا رايحين واخواله وعمامه اللي هو يعني نظام القبيلة ده نظام من النظم بتاعت الحماية بتاعتهم. هو ده نظام يكفلهم. يعني ليه الواحد هم بيربوهم على كده؟ لأن لو انكسر نظام الطاعة في القبيلة والولاء ده خلاص يبقى كل واحد هيمشي على ايد راسه ومفيش حمايه واي حد هيجي يغزو علينا ما ملناش حمايه وملناش قوه ولا لينا حاجه تجمعنا. فكان اشتداد امر القبيله ده وامر الرابطه ليها هو يعني الحاجه الحبل اللي هم بيرتكنوا اليه واللي بتشدهم كلهم يعني يتقوا بيه على الناس ويحموا بيه انفسهم. ده غير الحاجات النفسية. تخيل انت رايح تقاتل، انت متخيل ترفع السيف كده تلاقي صاحبك اللي انت تفتكر كل ذكرياتك معاه بتقاوم بشريتك بكل ما فيها. سيدنا حذيفة، مش قلنا اللي حصل في الغزوة دي؟ سيدنا حذيفة تخيل اللي قاله للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين إن هم لو لقوا العباس، هو برضو تعديل على القصة دي، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتجنب العباس وأمر بأسماء تانية، أسماء تانية نزل بيهم مسلمين آه نزل بيهم الوحي عن النبي صلى الله عليه من وسلم دول إن هم مسلمين. مسلمين خرجوا قسرا، مش من اللي شملهم الآية بتاعت ظالمي أنفسهم، آه ما ماتوش يعني. آه إنما اللي هو الناس اللي خرجوا قسرا نزل بيهم وحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، منهم العباس ومنهم، فأمرهم إذا وجدتموهم فتجنبوهم يعني. سيدنا أبو حذيفة حصل منه موقف، عبد الرحمن تحكي لنا عليها. هقول لك القصة. سيدنا حذيفة ده اسمه أبو حذيفة. هو اسمه إيه أصلا؟ أبو حذيفة لا لا، هو اسمه إيه؟ هو اسمه إيه؟ كنا بأبو حذيفة نسبة لسيدنا حذيفة العبد اللي هو اعتقه وخلاه ابنه. لا المولى بتاعه اسمه سالم، يا راجل هو اسمه أبو اسمه أبو حذيفة، حذيفة؟ اسمه أبو حذيفة. أيوة ربنا اللي خلط. هو اسمه أبو حذيفة، وهو ابن مين بقى تخيل؟ عتبة، عتبة بن الربيع. عارف عتبة؟ مشهور خالص، ماشي. بتكلم عليه كل مجلس. بس في الغزوة دي، غزوة بدر، أول 3 طلعوا مين من المشركين؟ يطلبوا المبارزة عتبة بن الربيعة وشيبة أخوه وابنه كان مين؟ المهم كان هو طالع اللي هو هو اخو ابو حذيفة اخوه، يعني طلع ابوه واخوه وعمه طالعين هم اللي هيبداوا هو الحرب. سيدنا ابو حذيفة ده في صفوف المسلمين. فتخيل المشهد كده، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للمسلمين لو لقيتم العباس وكذا من المسلمين ما تقتلهمش، ولو لقيتم فلان وفلان اللي هو ابو حذيفة ده تقتلوه. طب هو بالقرابة يعني ولا بايه بالظبط؟ بس فراح سيدنا ابو حذيفة خرج يعني بشريته، قال القى العباس، يعني لا نقتل العباس ونقتل ويقتل عتبة، لا والله حاجة كده يعني اللي هو عصبية بقى. فتخيل المشهد كمل ازاي، النبي صلى الله عليه وسلم بص لسيدنا عمر وراح قال له أيقتل عم النبي أو أيضرب عنق عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ بس فرح سيدنا عمر دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق فلقد نافق، حاجة كده يعني. بس فتخيل الأمر كان شديد ازاي، وإن سيدنا أبو حذيفة يرجع ويقول يعني يعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم وبيقول لك أنا فضلت يعني لا أظن أن يكفر عني هذا تقريبا إلا الشهادة أو حاجة كده يعني، لغاية ما ربنا اداله الشهادة يعني في سبيل الله. بس فا يعني أنا آسف قطعتك، كمل. لا لا تمام. هو نفس يعني حتى المعنى ده اللي عبد الرحمن بيقوله، حكايه ان الواحد سيدنا ابو حذيفه كان ده راجل من الناس اللي هم في بدر، اللي هم البدريين اللي هم افضل ناس في المسلمين. ده راجل هاجر راح هجرتين تقريبا، انا مش عارف هجره واحده مش فاكر. المهم يعني راح الحبشه وراح يعني لاحق الاسلام من اوله، تصدر منه كلمه زي كده لمجرد انه شاف ابوه واخوه وعمه طالعين هيقتلوا بالشكل ده. النبي صلى الله عليه وسلم معاه الوحي يقول له ان العباس مسلم، العباس مسلم، واذا لقيتموه الشاهد في امور كده اللي هو ايه، لا اللي هو لا بيبان ان الانسان انسان، وبيبان ان برضه الايه اللي احنا لسه قاريها عبد الرحمن كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون. ده شوف يعني الصحابه اللي هم احنا يعني اللي هم يعني مقدمين، و الفكرة إن الحاجة اللي جواك، حكاية إنك أنت تبقى متهيب الموقف أو خايف إنك أنت تقابل أخوك أو عمك أو الكلام ده، ده شيء، وإنه ما منعهمش عن يعني إن هما يعملوا الحاجة دي. يعني هل مثلا جيت في لحظة من اللحظات في المعركة بان إن مثلا حد من الصحابة جه لا أنا مش هقدر أكمل، أنا كل الناس دي أنا حبايبي وأعرفهم وناس قبيلتي وبتاع؟ لا، المعركة كانت يعني طالما يعني أنت اللي هو الحاجة النفسية الإنسانية اللي جواك دي يعني ازدانت بالإيمان وازدانت بالبتاع ده، ما عطلتكش عن الفعل ده، فيعني ربنا طبعا يعفو عنك في الجزئية دي. حكاية إن كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، يعني هم الصحابة برضه بيخافوا من الموت مثلا، اكيد كل بني ادم بيكره الموت وما بيحبش ان هو يموت ويترك اهله وزويه وكده. برضه على ذكر المعنى ده، كان في اخ من سأل لنا القصه دي امبارح، اخ من الاخوه اللي في سوريا، كان كاتب قصه كده، كاتب ان احد القاده في الجهاد هناك كان يعني هو تبع المجاهدين، واخوه كان تبع قوات بشار، وكان لا كان عميل من عملاء بشار بيتجسس على الاخوه، وتم يعني ايه يعني اغتيالات كتيره بسبب الشخص ده، وتمت يعني ايه يعني معرفه تحركات المجاهدين بسبب العميل ده. فهو واخوه دلوقتي خلاص المجاهدين قالوا له، قال لك اكراما لي اكراما لي، قالوا له يعني ما حدش في القاده هيقدر يتعدى على اخوك في انت اللي تعامل في الموضوع ده. فقال لك فما كان الا من كان الامير ده. كان قائد، كان قائد الاخ ده، كان امير المجاهدين في الجبهه يعني. فقال لك يعني كان الامر فيه صعوبه شديده جدا على الاخ ده. قال لك وبعدين بعد ما خرج من المدينه، جلس من خرج من ترك البلد كلها اللي هم فيها وترك المدينه خالص، وهو خارج البلد راح اتصل باللي هو انابوا عنه في قياده الكتيبه يعني او الفيصل، وقال له اقتله قتله. فالامر عسير يعني. ماشي، احنا اتكلمنا في يعني كلمه تلخص اللي بيقوله محمود ده، ايوه صاحب الظلال، وإنها لحال تتكشف فيها النفس البشرية أمام الخطر المباشر، ويتجلى فيها أثر المواجهة الواقعية على الرغم من الاعتقاد القلبي. والصورة التي يرسمها القرآن هنا جديرة بأن تجعلنا نتواضع في تقديرنا لمتطلبات الاعتقاد في مواجهة الواقع، فلا نغفل طاقة النفس البشرية وذبذباتها عند المواجهة. وهنا بقى الموضع الاستفادة من الموضوع، ولا نيأس من أنفسنا ولا من النفس البشرية جملة حين نراها تهتز في مواجهة الخطر، على الرغم من طمأنينة القلب بالعقيدة، فحسب هذه النفس أن تثبت بعد ذلك وتمضي في الطريق وتواجه الخطر فعلا وتنتصر على الهزة الأولى. لقد كان هؤلاء هم أهل بدر الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر اطلاعة فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا يكفي. هذه تلخيص اللي قلناه يعني في الآخر، إن اللي نستفيده من العبرة دي موضوع الأنفال، وموضوع إن هم كانوا خايفين وهم رايحين، وكانوا عايزين يتزودوا بمزيد من الأسباب وكذا وكذا. ده مش طعن في الصحابة، قلنا ده في مقدمة الصورة، قلنا إن إحنا هنشوف جانب في صورة بدر، جانب من جوانب البشرية الطبيعية في حياة الصحابة كبشر رضوان الله عليه. تمام، الموضوع ده مش هناخد منه إن إحنا نطعن في الصحابة صلى الله عليه وسلم، ولا جانب قداستهم هيقل عندنا ولا الكلام ده، لا، بس علشان نشوف ان ديهم اسهم اس، ده الحجه ان دول هم الاسوه اللي تصلح للتنفيذ، علشان دول لو ما كانوش بيخطئوا ولا كان بينتبهم الشعور اللي بينتبنا وبنحسه، ما هنقول لا دول بقى ما ينفعش نقتدي بيهم. نقتدي بيهم ازاي؟ اللي هي كانت علشان كده ربنا كان بيبين ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما خدنا في سوره الفرقان ان هو ياكل الطعام ويمشي في الاسواق وبيصيب ما يصيب الناس ولا يعلم الغيب وما مش أغنى الناس ولا واحد من البشر، بس ربنا أكرمه وعصمه واداله الوحي. من أجل ذلك فهو نموذج قابل للتطبيق، بشر زينا ما عندوش حاجة زيادة عندنا غير الوحي اللي هو اللي بيقوله لنا، يبقى نعمل بيه. فلو كان الصحابة دول نماذج ملائكة كان ده في حد ذاته هيبقى قدامنا، ولو لم نصرح به ان هما نماذج غير قابله للتطبيق وخلاص، يبقى كده سقط النموذج بالكليه ومش هنطبق فيه اي حاجه. فده اكبر حجه لينا وعلينا في نفس الوقت، دول بشر زيكم وما يعني فما ما ما ما ما تتكاسلوش، وهم كانوا زيكم بالظبط وشوف عملوا ايه. النقطه الثانيه ان لا تيأس من نفسك حين ينتابها هذا الشعور. انت خفت ان انت تواجه مش عارف مين، بس صبرت وربنا ثبتك في الاخر وانتصرت على نفسك ووقفت، وانت خايف وقفت برضو، واجهت وانت واقف وانت خايف، ف فخلاص حاسبك ان انت، ايوه مش معنى ان انت خفت ان انت ما عندكش ايمان ولا ان انت كافر ولا كده، لا، ادي الصحابه هم في غزوه بدر، يعني هو في اكتر دليل من الايمان ان هم هاجروا وتركوا كل شيء. بس عادي طبيعي يعني ان انت في موضع حرب وقتال وكده ان انت يهتز قلبك. المجاهد ما يحتسب من الله شهيدا عبد الله عزام عليه قال لك فضل مش عارف كام سنه بيدرس العقيده في الاردن، هو كان مدرس في جامعه اسلاميه بس، وبعد كده بيقول لك فلما رحت هناك كان اول معركه اشترك فيها، بيقول لك اول ما سمعت طلق النار ما دريتش بنفسي غير وانا بجري في قلب المعركه في المعسكر عندنا. المشهد ده في حد ذاته لو واحد خده بمحمل الشده وبتاع، تولي يوم الزحف والبتاع، وازاي فين الايمان والعقيده، ده انا خلاص ده انا راحت في النفس، انا مش هنفع في الموضوع. تخيل عبد الله عزام ده هو اللي بقى قائد المجاهدين بعد كده. يعني دي نفسك اللي ربنا اداها لك، ما تعاندهاش. مش معنى كده ان انت تستسلم، بس معنى كده ان انت تقاومها وتصبر. في نقطة في الغنائم كانت جديدة عليا، كنت أول مرة أسمعها، إن الغنائم لم تحل إلا للمسلمين. الغنائم كانت حرام على كل الأقوام اللي هم كانوا يعني يأتيهم الوحي، يعني اللي فيهم نبي، النبي يقاتل يعني بني إسرائيل وغيرهم من اللي كانوا يقاتلون باسم الله عز وجل، كان الغنائم دي محرمة عليهم. يعني بني إسرائيل يوشع بن نون لما فتح كان يقاتل القوم الجبارين وانتصر عليهم في المعركة وغنموا غنائم كثيرة، كان الطقس عندهم والشرع عندهم ساعتها بيأمرهم إن هم يجمعوا الغنائم اللي خدوها من المعركة ويقوموها كده في كومة وينتظر، لو نزل عليها صاعقة فأحرقتها يبقى ده علامة إيه اللي هو فتأكله النار كده، يبقى علامة قبول ربنا للأمر وإن المعركة دي كده ربنا تقبلها منا وإن إحنا صح وماشيين كويس. لو ما كرتهاش البتاع يبقى فيه غلط في الموضوع، تمام؟ فكان في المعركة دي بالذات، زي ما بقول لك معلومة جديدة، كان وده في الصحيح مش كلام، فبيقول لك إن في المعركة دي اللي هي بتاع القوم الجبارين دي، سيدنا يوشع بن نون عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، كان في واحد من المجاهدين خد ما يوازي رأس البقرة كده أو رأس العجل ذهبا وخده، فبعد ما تكومت الكومة ما جاتش الصاعقة تاكل الغناء، بس لغاية ما قال لا في واحد فيكم واخد حاجة من الغنيمة ورجعت وحطوها وجاءت النار فأكلتها يعني. بس فلم تحل الغنائم إلا للمسلمين، حتى في التعليق ده جاي للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا في تعليقه على القصة دي قال فلما علم الله من ضعفنا وعجزنا أباحها لنا الغنائم. بس نقطة تانية، أو برضو نص تاني بيعضد النص ده في إن الغنائم دي لم تحل إلا المسلمين، في نص عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيه لم تحل الغنائم لسود الرؤوس غيركم أو قبلكم. ماشي كده، احنا اتكلمنا عن ضعف المسلمين من زمان، وقلنا في الاول ان احنا بنشوف سورة الانفال دي علشان هنحاول نطبقها في الواقع لنجاوب على هذا السؤال، كيف ننتصر على انفسنا اولا على كفار هذا الزمان ونحن في هذه الحالة من الذلة، كما انتصر المسلمون وهم في بدر وهم اذلة كما وصفهم الله عز وجل. تمام، مش هنقعد نستفيض ونقول الحالة اللي احنا وصلنا للمسلمين في حالة بتاع، بس يعني حاجة بسيطة كده توريك قد إيه يعني إحنا وصلنا لحالة من الذل اللي لم نصل إليها من قبل. نقطتين بالظبط، نقطة لسه قاريها قبل ما أجي. مصر كانت مقدمة طلب في مجلس الأمن علشان الاستيطان، عارفين الاستيطان اللي هو بتاع إسرائيل. إسرائيل وكده، اسمه إيه دوت، دونالد ترامب اتصل بالسيسي يسحب البتاع، سحب. ففضلت السنغال وانجولا واوغندا هما اللي بيقدموا الطلب لمصر. لا، وكان الطلب دوت الاهميه بتاعته في ان امريكا ما كانتش هتعترض عليه بالفيتو يعني، وكانت اسرائيل خايفه خالص منه، كانت لا هو هيمتنع كده عن كده التصعيد. بيقول لك القرار اصلا مش يعني مش يعني مصر مش على راس باريس يعني عشان هي اللي تقدم الطلب، مصر هي الممثله للعرب للعرب. بيقول لك جامعه الدول العربيه اجتمعوا الشهر اللي فات او حاجه زي كده واتفقوا على ان مصر تدخل على ان المرشح بتاعها. لان هي ما فيش غيرها، هو بيبقى في دوله عربيه ممثله. ففعلا كان قبل ما التصويت يحصل بيقول لك هل مصر فعلا هتوفي بوعدها وهتقدم الطلب اللي اتفقوا عليه الشهر اللي فات ولا لا. فأنا أول مرة أسمع إن هو خلاص ما يعني إن هو قدمت خلاص وسحبته، إن سحبته قدمت يعني وكان عمره بص عشان تقدم طلب بيدخل في جدول أصل مصر دلوقتي عضو ده يعني عضو في ال20 اللي هم خلاص لا اللي هم في ناس اللي هم بيدور بيتبدلوا. عليه بيتبدلوا. هم مصر دلوقتي موجودة في البلاد دي فمن حقها تقدم طلبات وتعترض ففي وكده. جدول كده حتى وانت في ضمن الناس دي، في جدول يتقدم الطلب بتاعك يدخل في جدول كده علشان يتعرض، تمام. فاحنا حتى سحبناه يعني فكده هتدخل الناس في دايلما تاني علشان تدخل في الاجراءات تاني وبتاع. فتخيل الوضع اللي هو يعني قد ايه انت يعني مش فارق معاك الناس تقول عليها اللي تقوله، خلاص القضيه وصلت من هنا لقعد انا خاين عادي مفيش مشكله يعني ايوه يعني التصويت هو انا ايوه عادي. والله العظيم هو عارف قمه البرود. وانت بتسحب الطلب مش علشان هو هيتوافق عليه، انت كده كده هتقدمه وهيترفض. يعني انت عارف مثلا لما كان زمان ايام مبارك ولا كان الحكام الاذكياء كان بيسيب ناس تشتم فيه وهو عارف ان يعني ديتهم ايه، بيناموا وهم بيتصلوا ببعض وبيقول له خلاص النهارده اطلع الليمت بتاعك كذا، اعمل الحاجه الفلانيه وكذا عشان ايه، عشان تريح الشعب شويه، عشان اعمل مسرحيه، اعمل مش عارف ايه، كان حته تنفيذ كده. فاللي هو بيضرب وبيلاقي لانه عارف ان الامور كلها اندر كنترول. فانت عارف كلها ان الطلب ده كله ما يعني ملوش اي قيمه في المجريات. يعني لو قدمناه هيتوافق عليه، ما هو بالمخ كده، ما انت لو مش اتوافق عليه سريع ولو هيستفيد اتوافق نفسه. عليه هيبقى ليه قيمة؟ ما هو يعني الأمور كلها احنا بقينا مش بس خونة، لا احنا بقينا يعني بنعمل الحاجات اللي هو عارف يتقي غضب الراجل السيد بتاعه او عدم رضاه او تململه. انت يعني مش يعني مثلا القرار اللي هو احنا بتاع سوريا اللي اتخانقنا مع السعودية عليه قرار ليس له يعني اي يعني، انت لو رفعت ايدك او ما أيوة. رفعتش مش او ما تفرق رفعتش انت مش فارق في التصويت، تتغير حاجة خلاص. انت مش فارق في التصويت. هو رفع مع فرنسا، رفع مع فرنسا عشان هو كلب لفرنسا، تمام. ورفع مع روسيا قرار روسيا بتاع، لا روسيا هو قرار كان قرار الإدانة، كان قرار كان شغل قرار متقدم من فرنسا. هو رفع مع فرنسا قرار إدانة، مش هو رفع في الحالتين إدانة المذابح الموجودة في حلب او الموجوده في كان في شهر 5 اللي فات. فرفع مع فرنسا عشان هو واخد منهم مستيرال واخد منهم طيارات ميج وبتاع وشغال كلب لفرنسا وبيدوا له فلوس. فخلص البتاع ده قال لك قرار بعدم الادانه او يعني اللي هو حاجه كده تلغي البتاع ده كانت مقدماه روسيا او مقدماه مش عارف. فرفع في الثاني لان هو كلب لروسيا. فلذلك السعودية كان عندها حتة انفصام في الشخص فبيقولوا له أنت مين راح الفرح؟ يا غبي مين ما يا راحش غبي الفرح؟ يا غبي في اختيار ثالث اسمه عدم الامتناع عن التصويت. يعني أنت عايز أنت بتقول إن مثلا أنا قربي من روسيا أكبر من قربي لفرنسا فتمتنع عن التصويت لفرنسا، تمام، وترفع مع روسيا تأييد. واخد فكره مشاعر هو وصلنا لحد انه يعني احنا بقينا انا يعني لا مش هعمل حاجه غير للي بيدفع. ويعني والله لو عارف لو احنا مثلا روسيا وكان في 3 جبهات مثلا الصين وروسيا وفرنسا هو على استعداد ان هو يرفع ايده ويعمل معاك في كل القرارات بتاعت البلد اللي يدفع اكتر. لا انا عارف هي مش في دي بس يا محمود، يعني لا هو يعني خلاص هو قابل طابور الخيانه ويعلم يقينا ان قبول الخيانه دوت مش هيفرق مع حد وان الناس عادي بقى متقبله ان هو يعني القدم ما بتفرقش مع الناس. هو الراجل الحمد لله يعني ربنا رزقه من اليقين الله عظيم، الله بينا اليقين ان هو يعني تمكن يعني الآلة العالمية بتاعته والبتاع ده تمكنت من الناس، وخلاص الراجل عنده يقين في نصر الله، او يقين في اللي هو ايه، خلاص هو محدد هدف ماشي فيه ولن تسنيه المغريات، ملوش دعوه، هو خلاص ومتاكد ان خلاص صنع قطيع من البهائم مستعد يمشي وراه ان شاء الله حتى لو عمل له ايه. فخلاص راجل عنده مبدأ يعني. لا وخلي بالك اللي زي دوت مش بيمشي بمزاجه يعني، هو في اوامر جايه له بياخدها، فاللي بيدي الامر ده برضه فاهم يعني. تخيل هو عارف ان هو لما هيدي الامر في الوقت ده مش هتعمل سخط ولا هتعمل حاجه وهتبقى متقبله، لان المسلمين دلوقتي ما يعني عادي، ما فيش ما عادي، الناس زينا اللي هو زي بيقول لك اسمه ايه ده في الفيلم، احنا سكسي جيرل زيكم وبيكيني وكل حاجه يعني كده. احذفها في المونتاج دي على على قاعد فين؟ ايوه يعني ايه اللي بتعتذر عليه؟ بعتذر عليه عن الالفاظ. الفاظ ده يا علي قاعد مخورت رجل. علاء هيحضر الكريسماس هناك متخيل يعني، تايتانيك وهيغرق. يعني ربنا يستر عليه، ربنا يغفر لك علاء، ربنا يستر عليه. فصل ما استحملش، غرقت يا علاء، ما استحملش النساء، غرق علاء. تخيل برضو من ضعف المسلمين دلوقتي، لما كان مثلا بتقوم الانتفاضة في الأقصى دي، كان بيقتل مثلا 5-6 في مواجهات حول ساحة الأقصى مش عارف ايه، الناس كانت تخرج في الشوارع ومظاهرات ويكسروا مش عارف ايه، ويروح عند السفارة الإسرائيلية وتلاقي مظاهرات في الرياض ومظاهرات، أو مظاهرات في، معلش أنا آسف، مش مظاهرات في الأردن ومظاهرات في القاهرة ومظاهرات مش عارف فين، وانت تبقى حاسس بالقضية والإعلام بتاعك يجيب القضية. دلوقتي مفيش كلام دلوقتي، حتى يعني قلت لمحمود بقول له يعني زمان ساعة أفغانستان كان هناك بقية من الذين يعملون فنفروا للجهاد وجهادوا، خلص الجيل ده وفضل منهم بقية الحمد لله دلوقتي نفرت للجهاد لسوريا، وكان ربنا مبتلينا بقوم يتكلمون بس، الإخوان مثلا كانوا بيطلعوا في المظاهرات ويعملوا كله. دلوقتي لا الذين يعملون ولا الذين يتكلمون، ما بقيش غير حسالة الحسالة، لا كلام يعني، حتى المظاهرات انا والله العظيم يعني كنت بفتح الاخبار نفسي اشوف والله العظيم مظاهره في المغرب، مظاهره في لبنان، مظاهره في اي حته في المخروبه اللي احنا فيها دي، لا مش بشوف غير مظاهره في نيوزيلندا، مظاهره في بريطانيا من اجانب مش من عرب، اللي هو مظاهره في برلين. فتحس اللي هو ما بقاش بس القياده بتاعتك، ما انت عارف ان القياده بتاعتك خاينه طول عمرها، لا بقى انت عندك قبول للخيانة، بقى عندك يقين بعجزك عن تغيير الوضع، هو ده اللي اورثه لك. واللي نطلع بيه من الدرس ده انك ولو كانت لديك العقيدة راسخة في قلبك صحيحة لا غبار فيها، وتوطنت وسط اناس يحكمون بواسطة الطواغيط، هو ده اضعف حاجة هتترسخ في قلبك، عجزك عن تغيير الواقع، عجزك عن مقاومة الكفر، أن الكفر مترسخ ومنتصر ولا إزالة له، لا بك ولا بغيرك، بتعمل ده بالفعل وإن ما صرحتش بيه. إحنا في مفرداتنا كده حتى لما بنيجي نتكلم ولا بنفكر، مش بنفكر بالمفردات القرآنية اللي ربنا مديها لنا في سورة الأنفال، لا إحنا حتى وإحنا بننظر للصورة بننظر لها بالمعايير المادية اللي ورثناها من طريقة التدريس اللي درسناها واللي تعلم لنا طول ال 24 ولا 25 سنة اللي عشناهم. احنا عايشين في وسط ناس وفي وسط بيئة بتوصل لنا المعنى ده وبترسخ في قلوبنا وعقولنا هذا المفهوم، هيمنة الدولة وهيمنة الدول النظامية وهيمنة النظام، وأن هذا النظام لا كاسر له، وان مستحيل تنتصر الفئة القليلة المؤمنة، وان الانتصار بالمعايير المادية. حتى انت احلامك بقت كده، انت بقى حلمك ان انت تضاهيهم في المادة، يقولك انا نفسي بقى اطلع عالم رهيب في مش عارف مين عشان انفع المسلمين، بقى السباق انت شايفه سباق مادي، هم دخلوك في التراك ده خلاص، هم دخلوك في اللعب. انا بقولش ما ناخدش بالاسباب، مش هو ده اللي انا بقوله، بس بقول لك حتى طريقه تفكيرك في المقاومه ما بقتش بره الصندوق زي ما ربنا بيقول لك. يعني العامل بتاع النصر ربنا جايبها لك في سوره الانفال بناء على تعقيب الحوين، يعني ما فيهاش اي حاجه من موضوع التفصيل في اخذ السبب. لا، كلها حاجات إيمانية. أنت هنا دلوقتي لما بنيجي نتكلم حتى ونقول إيه هم السلفيين، يقول لك هنواجه الواقع، قالوا إن مش عارف إيه، إن إحنا لن ننتصر إلا إذا حققنا العبودية. مش بقول السلفيين برضو صح، ما يعني ما تحقق العبودية وتروح تجاهد في سبيل الله، مش يعني أنت مش هتفضل قاعد في الجامع لغاية ما يجي لك الوحي وأنت قاعد بتصلي، يقول لك أيوه أنت كده حققت العبودية أو شيء فروح. هينزل لك. بالظبط كده، مش كده برضه. بس اللي هو احنا برضه مش متخيلين الامر، بنفكر في مقاومة الواقع بالاساليب اللي هم ورثوها لنا. بترن في دماغي خالص الجملة اللي قريتها في كتاب استعمار مصر، اللي هو قد ايه الراجل اللي هو كاتب الكتاب حاسس ان احنا عايشين في عالم ظلمات فوق ظلمات. بيقول لك انا ايوه انا حللت لك الواقع وبقول لك النظام اللي بيحكمنا ازاي ومش عارف ايه، بس انا ما اعرفش بيتحل ازاي، ده ملهوش حل. هو بيقول لك كده في الكتاب، بيقول لك انا بفككت لك الواقع وكذا، وقلت لك ده ادي السجن الكبير اللي انت عايش فيه وفاكر ان انت عايش حر، وما اعرفش بيتفك ازاي، ملهوش فكه. لا اعتقد ان له فكه، او فكه انا ما اعرفهاش. بس حتى التعقيب بتاع مش عارف اسمه ايه، هو بيقول لك ان الوحي هو ما يعرفش ان في حاجه بره الصندوق، فهو بيبعدك عن الموضوع ده خالص. فتخيل هي دي طريقتنا احنا اتغيرنا، احنا واحنا بنتكلم دلوقتي متغيرين. انت زمان كان عندك غيظ، كنت الحاجات دي بتبقى غريبة عليك، كان الحاجات دي بتبقى ممكن تقفل لك يومك، او تشوف منظر في التلفزيون تتعكر مش عارف. لا دلوقتي بقى ماشيين باسلوب معانا كده desensitization، الموضوع بقى عادي، تكمل حياتك عادي وماشي في التراك المادي بتاعك وخلاص عليك. فهذه هي سوءة الإقامة تحت سطوة الطاغيت. تقول لي بقى هجاهد بالنفس، مش عارف هجاهد بطلب العلم، هجاهد كل ده هيضيع بعد كده. ودين أنا شايف من نفسي، أنا أعتقد إن أنا لو فضلت حي في مصر دي عايش على أفضل ما يحيا المسلم في بيته وفي أسرته ومقيما للشعائر ومؤديا للمناسك ومهدرا فرض مقاومة هذا الكفر ومهدرا فرض مقاومة هؤلاء الكفار بالسنان قبل اللسان، هتأثر بهم أكتر من أنا متأثر بهم دلوقتي، وربنا هيحاسبني على الجرم اللي أنا فعلته في حق المسلمين وخيانتي لله ولرسوله وللمؤمنين. وبناء عليه الواحد مش متخيل العيش في مجتمع خارج عن سطوة هذا النظام العالمي، مجتمع لا يحكمه هؤلاء الطواغيت، مجتمع خارج الحسابات. يعني أكتر حاجة دلوقتي مفسرها لي على تعارض روسيا وأمريكا إن هما مجتمعين على ضرب الدولة ومجتمعين على ضرب النصرة ومجتمعين، لأن دول يعني بص إحنا في بعضينا نتعامل، لكن دول هيقلبوا علينا الترابيزة، دول جايين لنا بحسابات تاني ما نعرفش نحتويهم. احنا بنعرف نتكلم مع الاخوان، ونعرف نتكلم مع تركيا، ونعرف نتكلم مع مش مع حزب الله، ونعرف نتكلم مع ايران، دول مش عارفين نتكلم معاهم. دول بيقولوا لنا ربنا وطواغيت وهنجاهد حتى لو وما فيش فلوس واكله معاهم ولا دوله واكله معاهم ولا ارض ولا مش عارف مين، ده هيغير قواعد اللعبه. اللي هما بيقولوا احنا مش عايزين ثورات، فدي هي بالنسبه لهم ثوره. مهم جدا بالنسبة لهم إن هم يخمدوها، لأن في إخمادهم رسالة إلى كل البشر أنكم يعني بالظبط عارف زي إيه؟ زي واحد في سجن وقرر إن هو يهرب، تمام؟ وعرف الحراسة بتاعت السجن إن هو هيهرب ومسكوه، فعايزين يعملوه عبرة لكل اللي في السجن علشان يعرفوا إيه؟ يترسخ لديهم أن الهروب من السجن هذا مستحيل. فما بالك بقى بالآلهة اللي حاكمة السجن، آلهة. فيعني رسالة بسيطة كده، كل واحد يبص جوه نفسه ويسأل نفسه سؤال، هل هو فعلا يستطيع أن يستمر أو أن يحافظ على دينه مسلما غير مشرك، وهو يختار أن يحيا تحت سطوة هذه الأنظمة في أي مكان في هذه الأرض من غير مواجهتها بالسنان؟ كل واحد يوصل لإجابة. كان في قصيدة حلوة قالها الحويني، كان بيقول لك على حالة الضعف اللي وصل لها المسلمين يعني. بس فبيقول لك في مش عارف واحد من قبيلة اسمها قبيلة عنبر، واحد شاعر اسمه مش عارف قريط بن نفيل ولا ايه، كان من القبيلة دي وكان ليه 30 بعير. ففي قبيلة تاني هبت عليهم اسمهم بني شيبان، فراحوا خدوا 30 بعير بتاعه، فراح لقومه علشان يستنقذهم، ما نصروهوش، كانوا قوم ضعاف يعني. فراح لأخواله تقريبا أو حد ليه صلة اتنسب بيهم يعني، اسمهم قوم مازن، فاستنصرهم فنصروه يعني. فقال أبيات في هذا الأمر، قال لك إيه: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي، بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبان، إذا لقام لنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا. ابن ش... ثواني نقولها تاني: بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبان، إذا لقام لنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا. قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم، طاروا إليه زرافات ووحدانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا على الشر من شيء وإن هانا، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا. بس فهو بيقول لك يعني ان القبيله بتاعته بيتعذروا يعني بيخفوا ضعفهم وقله حيلتهم، وان هم قوم جبناء في مواجهه الاعداء، بان هم بيقول لك الدين ونغفر والتسامح ومش عارف مين. مش عارف انا طولت خالص، بس هنختم بان احنا هندي يعني نقول ايه هي. احنا انا عمال اقول من اول الصوره اكتر حاجه هنطلع نستفيد بيها، ان هذه العقد وهذه السلاسل والاغلال والظلمات اللي ضاربه علينا من كل حته، سلطان الدوله والضعف والاستغزاء والضعف المعنوي والظن ان احنا لا نستطيع ان نهزم هؤلاء الكفار، وان احنا نفتقر الى العده والعدد والعتاد وكل حاجه، كل ده ربنا بيقول لك انه قابل للانكسار لو عملت الخمس حاجات اللي في بدايه الصوره. طيب ايه هما بقى الخمس حاجات اللي في بداية السورة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هم دول العوامل بتاع النصر على كلام الحويني. لما يعني هتطلع في الاخر ان انت مقتنع بالكلام، مفيش نص بيقول لك ان هو ده اللي يعني في الصورة عامل النصر، بس ده اللي هتفهمه من الصورة، وهتلاقي العوامل دي هي اللي ربنا بيقول لك دي عوامل نصر المسلمين، ومقابل ليها حاجات الكفار عملوها تعارض هذه العوامل، فلذلك انخذلوا. ان شاء الله في المجلس الجاي او المجالس الجايه نفصل في هذه الامور، ونعتذر عن الاطاله ونكمل يا شيخ محمود. ممكن نسمي المجلس ده برضو تمهيد في سوره الانفال، معلش بس حسيته حاجة مهمة قبل ما ندخل في الكلام بتاع الصورة يعني. ايه يا عم احمد، ازيك علاء؟ عامل ايه؟ كويس؟ ايه الدنيا زحمة عندك ولا هادية ولا ايه؟ زحمة. طب يا عم هيز بقى الجهاد بقى يا اخ علاء، انت تعرف تجهاد من عندك كويس جدا. مصريين برضه اتجاهد فيهم، مش هيجري حاجة برضه. الغنيمة الغنيمة يا خلاء، مش الجهاد أولى بالأموال بتاعتهم دي يا خلاء؟ لا لا أنا مش عارف، محمود دخل الحمام باين عشان هو اللي هيبدأ الفترة الجديدة دي. مصعب مش قاعد يعني، ما تقريبا انت ما اعرفش والله، بس هو محمود بيقول ان هو بعت له وما ردش عليه خالص تقريبا، ما قالش اذا كان مثلا ميعاد مش مناسب ولا مناسب ولا ما فيش كلام. يا الله يعينه والله يا ابني، عنده نمطشيات عنده حاجات كتير. ايوه صح والله، اخبار ضياء ايه؟ ده مش سامعك انا، لا مش سامعك برضه. انت بتدمر ليه؟ مسعود رضي الله عنه قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: عن عبد الله بن مسعود: لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك جعل لا يزال يتخلف الرجل فيقولون: يا رسول الله تخلف فلان، فيقول: دعوه، إياك فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإياك غير ذلك فقد أراحكم الله منه. حتى قيل: يا رسول الله تخلف أبو ذر وأبطأ به بعيره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، إياك فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإياك غير ذلك فقد أراحكم الله منه. فتلوم أبو ذر رضي الله عنه على بعيره فأبطأ عليه، فلما أبطأ عليه أخذ متاعه فجعله على ظهره فخرج يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشيا. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض منازله ونظر ناظر من المسلمين فقال: يا رسول الله، هذا رجل يمشي على الطريق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا ذر. فلما تأمله القوم قالوا: يا رسول الله، هو والله أبو ذر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. المرة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن، يعني هي الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده هياخد كذا كذا شكل. كنا بنتكلم عن غزوة تبوك. غزوة تبوك نبي السلام خرج فيها في السنة العاشرة بعد ما اكتمل بناء الدولة الإسلامية، والمسلمين نُدبوا للحرب في وقت الصيف قبل يعني جني ثمار المدينة. دي من السنوات القليلة اللي المسلمين فيها تنعموا، ووصلوا لمرحلة إن هم بدأوا يزرعوا ويلاقوا أكل، بدل ما هم عايشين طول عمرهم في القحط بسبب الغزو برضه. فكان عندنا نموذجين، نموذج فيهم كان سيدنا أبو ذر زي ما احنا قلنا في الحديث، ونموذج تاني بتاع سيدنا كعب بن مالك. سيدنا كعب بن مالك هنأخره شوية، بس خدنا المرة اللي فاتت واحد يمثل يعني الضرب الأولاني بتاع سيدنا أبو ذر، وبينطبق عليه نحسبه كذلك يعني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال إن يعني مفضل المجاهد الذي خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء على سائر الأعمال، في حديث بتاع فضل العشر الأوائل من ذي الحجة. فذكرنا قصة بتاعت خطاب الإمام المجاهد خطاب، واتفرجنا على الفيلم بتاع المرة اللي فاتت. كان في شخص باين على طول مع خطاب في الفيديوهات اللي احنا اتفرجنا عليها المرة اللي فاتت. الشخص ده كان على طول قاعد على ايده اليمين، شخص كده بلحية بنية الشكل. الاخ ده اسمه شامل بسيف، كان مش رفيع على حاجة بس هو ضخم. الاخ شامل بسيف، ندي لمحة سريعة كده عشان المرة اللي فاتت ما اديتهاش حقها، لمحة سريعة عن الأوضاع اللي كانت في الشيشان قبل القتال، قبل المعركة اللي قامت بعد سنة 91. بعد الحرب العالمية الثانية، وستالين بعد ما دخل، طبعا هو كان الشيشان احنا قلنا انه في خلال اخر اربع قرون كانت اصلا لا موالية للدولة العثمانية، كانت موالية اسما للدولة العثمانية، انما هي ما كانتش تبع الولايات بتاعت الدولة العثمانية اللي تنطبق داخلة تحت الاطار بتاعتها، لان العثمانيين ما كانوش مهتمين اصلا ببلاد القرقاز، كانوا سايبينهم كده. فهم كانوا مسلمين بس يعني ما لهمش، مفيش حد ماسكهم يعني، هم من نفسهم كده مع نفسهم. فاما ابتدى القيصرة اللي هي اسمها كاترين اللي هي بتاعت روسيا، بدأت هي شافت التمدد بتاع روسيا الطبيعي ان هو دلوقتي يستولوا على بلاد القوقاز، طاجكستان وداغستان واذربيجان والحته دي كلها بما فيها لحد جورجيا والحته بتاع، يعني عشان يبقى ليهم امتداد لحد اوروبا، عشان يبقى يعني واخدين قاره كده على ابوهم. فشافوا ان منطقه القوقاز دي لازم يستولوا عليها. منطقه القوقاز ما بين حته بحر قزوين والبحر الأسود، حتة استراتيجية مهمة يعني بالنسبة له. فبس اول ما ابتدت الحملات دي على الشيشان لحد القرن اللي فات القرن 19، كانت الشيشان لحد القرن العشرين كانت الشيشان بتقاوم، يعني ما تركتش ابدا الثورات على هي وبلاد القوقاز على الروس اللي كانوا بيحاولوا ان هم ياخدوا كان بدافع دينية لكن بدافع وطنية وكده. لا لا هم كانوا مسلمين قبل ما الشيوعية. هل كان بيتصل عليه على الماسنجر؟ من الماسنجر مش لاقي لعب اصلا عندك ايش كده. فالمسلمين هناك ما كانوش قابلين بالوضع ده وكانوا على طول في ثورات مستمرة. بعد الحرب العالمية الثانية وبعد لما روسيا انتصرت فيها ضد ألمانيا حصل أني ستالين جمع كل الشعب الشيشاني ونفاه بالكلية إلى صحراء سيبيريا، فضل بلد، اتهمهم جميعا بموالاة النازيين في الحرب العالمية الثانية. تخيل شعب بالكامل اتحمل كده في تاريخه، اتحط في عربيات، وجدوده يعني جدوده راحوا في المنطقة بتاعت سيبيريا دي، وقعدوا في سيبيريا أصقع من أصقع المناطق على درجة الحرارة بتوصل فيها لسالب 40. فنفى الشيشانيين الشعب وده هناك راح في صحراء سيبيريا لحد سنة 55 أو حاجة زي كده، بعد ما مسك الشخص اللي وراه اللي هو غورباتشوف باين خورتشوف باين حاجة زي كده. هو يعني اصطلح على إنه لا نرجع الشيشانيين تاني لديارهم بعد ما نفاهم بتاع بعد ما الرئيس اللي قبله نفاهم 20 أو 30 سنة. تمام، دي مأساة يعني، حاجة بالنسبة للناس القوقازيين هناك حاسين ان دي حاجة كانت عار بالنسبة لهم او يعني. فلذلك حس الجهاد مع ان دي حديثة طبعا تقسم ظهر اي شعب، يعني مثلا السوريين دلوقتي ولا اللي بيحصل هناك، فدي من الاشياء اللي هي مثلا ما قالكش لا خلاص الدنيا ما حدش واخد منها حاجة ومش عارف ايه، لا من بعد الحديثة دي اندلعت تاني الأحداث بتاعت الثورات من أهل الشيشان ومن أهل بلاد القوقاز على الحكم الروسي برضو في أثناء ما كانوا دخلوا تحتيهم. يعني في شخص كان اسمه الإمام شامل الداغستاني، ده برضو كان هو القائد أو الراجل اللي قام بالثورات في آخر قرن، ده مشتبه مع الاسم الشخص اللي احنا هنتكلم عنه. شامل ده يعني اغلبنا طبعا ما يسمعش عنه ولا بتاع ده، بس يعني هيبان في الكلام يعني كم التجرد وكم الايمان اللي تجسد في هذا الشخص. هقول اللمحه اللي عنه، اخر كلمه قالها قبل ما يموت: اقول لاخواننا المسلمين ان الاسلام سينتصر باذن الله، يستطيع كل مسلم ان يشارك في هذا النصر، ليس شرطا ان ياتي كل واحد الى الشيشان، عليكم أن تفتخروا أنكم مسلمون وتحملوا اسم الإسلام عاليا بكل فخر وكرامة، فهي مرتبة عالية. أقول لإخواننا المسلمين الذين يساعدوننا في هذه المرحلة الصعبة في الجهاد: جزاكم الله خيرا، فنحن نشعر بمساعدة مسلم العالم البسطاء، ونعرف أن النصر لنا بإذن الله بسبب دعاء المستضعفين لنا، وأرجو من إخوان المسلمين كافة أن يدعوا لنا. أقول النبذة اللي هي عنه: شامل ابن سلمان ابن باسايف، ولد عام 1965 في مقاطعة فيدينو اللي احنا المرة اللي فاتت كنا بنقول اللي بدأ فيها خطاب الجهاد. أبوه وجده الأكبر كانوا كلهم في العمليات، لا كلهم كانوا من قادة القتال. أخوه كان عنده أخين، لشامل ثلاثة إخوة، مش أخين، هو أكبرهم. أحدهم استشهد أثناء الدفاع عن دينه في بداية معارك مع في بداية المعارك مع القواد المسلمين، وواحد من أبطالنا في القوقاز، واحد اسمه شرواني، قاد الدفاع البطولي عن قرية باموت، حيث صمد مع 300 ضد إجرام 10,000 جندي من الروس لمدة 15 شهر. حصروا القرية دي لمدة 15 شهر، وهو صمد معاه 300 واحد قدام 10,000 جندي. لم تكن شجاعة شامل وأخوته نبت جديد في الأسرة، فالجد الأكبر لشامل كان أحد مساعدي الإمام شامل الداغستاني. استشهد جد شامل في معركة ضارية ضد الجنرال المجرم يرملوف. أما جد شامل المباشر والد أبيه فقد قاتل الشيوعيين أثناء الحرب عام 1917، وذلك حينما حاول لينين السيطرة على شمال القوقاز. استشهد جد شامل جوعا في سيبيريا بعد أن أسره الشيوعيون ونفوه إلى هناك. ولما استشهد ترك المجرمون جثته في الجليد شماتة ولم يدفن حتى جاء الربيع. نما شامل وتربى وهو يسمع ما حدث للإسلام وأهله في بلاد القوقاز من أبيه. وفي عام 1987 دخل شامل معهد الهندسة الزراعية وتخرج منه عام 90، ثم عاد إلى الشيشان. كل ده هو كان في موسكو، وانضم هناك إلى قوات فيدرالية هي قوات شمال القوقاز، منظمة تسعى لوحدة شعوب القوقاز، وكان شامل في جناحها المسلح. في تشرين الأول من عام 91 أعلن الزعيم الشيشاني جوهر دودايف قيام جمهورية الشيشان المسلم مستقلة عن روسيا. فأعلن الرئيس الروسي يلتسين حالة الطوارئ في روسيا وأمر بالتعبئة العامة للجيش على حدود الشيشان. فقامت الحكومة الشيشانية بإعلان تطوع 60,000 مجاهد للدفاع عن الشيشان ضد الغزو الروسي. كان شامل من بينهم وعندها بدأت رحلته الجهادية. عام 91 حاول شوف العمليات. بص الرجل ده الكم العمليات اللي احنا مش هنقولها أكبر من العمليات اللي هو عملها. حاول بسيف لفت أنظار العالم للقضية الشيشانية، فقام هو مجموعة من الجهاديين بتحويل مسار طائرة روسية إلى تركيا. كانت طيارة جاية الشيشان راح خدها طلع بها على تركيا، معرفش يعني أول عملية عملها في أول ما أعلنت الشيشان استقلالها. عام 92 قاتل شامل الروس في إبخازيا المجاورة، وأصبح قائد الوحدات العسكرية التابعة للكونفدرالية، ودعم مع هذه الوحدات النضال الذي خاضته من أجل استقلالها عن جورجيا، وقد لعب دورا فعالا للغاية في تحريرها من الاحتلال الجورجي. ثم انتقل إلى إقليم كارباخ في أذربيجان، ثم توجه إلى ولاية خوست الأفغانية عام 94. الفترة دي برضو كان خطاب راح أفغانستان، حيث بقي هناك بين شهري نيسان وتموز، ثم عاد إلى الشيشان من أجل الدفاع عن الرئيس جوهر دودايف إثر اندلاع حرب داخلية في الشيشان، وشارك في العمليات التي استهدفت مجموعات المعارضة المسلحة الموالية لروسيا. في الحرب الأولى، حرب الشيشان الأولى، قامت القوات الروسية بغزو الشيشان، فعين دودايف المجاهد باسيف قائدا للدفاع في الخطوط الأمامية في جبهة القتال ضد الروس. قامت القوات الروسية في العام التالي بقصف منزل عائلة باسيف لتقتل 11 فردا دفعة واحدة، من بينهم زوجة شامل. قرر باسيف تنفيذ عمليات نوعية لفك الحصار عن مدينة جروزني عاصمة الشيشان. قام بعملية، العملية دي احنا نسمعها تفصيل، عملية نوعية إذ خطط لعملية احتجاز للرهائن في مدينة بودينوفسك الروسية في منتصف يونيو 95، وكانت هذه العملية شهيرة للغاية تهدف للفت أنظار العالم للاحتلال الروسي للشيشان والفظائع التي يرتكبها في الجمهورية، ومطالبة موسكو بوقف هجومها على جروزني. في ناس بيقولوا انه فعلا روسيا يعني طلعت من جروزني بسبب العملية دي. العملية دي أثر فيها 10,000 بني آدم، دخل مكان كده وأثر فيه 10,000 شخص روسي عشان يجبر الروس ان هم ينسحبوا. من هنسمع هو دخل ازاي وطلع ازاي اصلا. عام 96 تم ترقية بسيف لرتبة القائد العام للقوات المسلحة الشيشانية، وقام بالعديد من العمليات النوعية ذات العيار الثقيل، مما أدى إلى تقهقر القوات الروسية وانهيارها وتراجعها وفك الحصار عن العاصمة جروزني. عندما أجريت انتخابات الشيشان جاء أصلان مسخدوف رئيسا وأصبح باسييف نائبا لرئيس الجمهورية. انتخب باسييف سنة 98 رئيسا للمجلس الوطني لشعوب القوقاز الاسمين عن المرة فاتت، أعلن فيه أن هدف هو تحرير شعوب القوقاز المسلمة من الهيمنة الروسية. وفي أغسطس 99 اختير باسييف قائدا لقوات مجلس شورى المجاهدين في بلاد القوقاز. في آب سنة 99 قام باسييف بقيادة مجموعة من 2000 مجاهد متمكنا من مساعدة الداغستانيين لإنشاء جمهورية داغستان الإسلامية، وبالتالي أقام وحدة إسلامية بين جمهوريتي الشيشان وداغستان. التحركات كلها المرة اللي فاتت اللي احنا شفناها بتاعت خطاب هي نفس تحركات شامل. ايوه احنا يروح داغستان كانوا هما مع بعض، كانوا هما مع بعض طالعين على طول في قامت القوات الروسية عندها بمنع هذا التحول، ولكنها اعترفت بخسارتها لأكثر من 1100 جندي بين قتيل وجريح. هسيب حتة حصار الجروزن دي عشان هي أهم حتة في حياته يعني أصلا. عام 2004 قاد باسييف مجموعة في أنجوشيا المجاورة، حيث تم الاشتباك مع القوات الروسية وتم اغتيال وزير الداخلية، اغتيال وزير الداخلية الروسي. في نيسان من العام نفسه تبنى باسييف عملية نوعية أدت إلى اغتيال الرئيس الشيشاني الموالي لموسكو أحمد قادروف. في الوقت ده اللي مش مذكور هنا، في الوقت ده كان القائد العام للقوات المسلحة الروسية وضع على رأس شامل من يأتي يقتل له شامل، وضع عليه مليون دولار. الكلام ده في 2001 أو في الوقت ده، بعد العملية اللي عملها في سنة 2004 وقتل فيها أحمد قادروف. ده ما كانت يعني عملية شهيرة جدا، ما صورت تصورة. كان في ماتش أو في عرض عسكري أو كده، مش فاكر، تقريبا كان ماتش، هو في استاد، فجر الاستاد، يعني هو فجر المنصة اللي كان فيها أحمد قادروف هو وكل الحكومة بتاعته. يعني كانت عملية ثقيلة جدا يعني. ده كان رئيس الشيشان، وكان من الناس اللي هم إيه جم بعد أصلان مسخدوف، وكانوا مواليين لروسيا، يعني من الناس الخونة. عندها وضعت الحكومة الروسية مكافأة مالية قدرها 10 مليون دولار للحصول على أي معلومات تؤدي إلى القبض عليه، متهمة إياه بحصار مدرسة بيسلان. وقد تمكن بعدها من القيام بعمليات متفرقة قوية داخل روسيا دون أن تتمكن السلطات الروسية من القبض عليه. عام 2005 أعلنت الحكومة الروسية مقتل شامل، وكان هذا الإعلان السادس عن التمكن عن مقتله منذ سنة 99. وفي نيسان من العام 2005 أعلن القائد شامل مسؤوليته عن انقطاع التيار الكهربائي في موسكو. وفي آب 2005 الرجل ده عمل حاجات هذا الحكومة خطاب يعني يمكن يكون ما عملهاش، بس هما الناس كلها مركزة مع الخطاب بسبب انه عربي. بس هو الرجل ده طبعا النقطة اللي هنطلع بس خلص الجزء ده وقول النقطة المستفادة منه. انقطاع التيار الكهربائي في موسكو في عام 2005 في آب عاد شامل للالتحاق بالحكومة الشيشانية المقاومة في منصب مساعد الرئيس. في نقطة مش مذكورة هنا، احنا قلنا في الأول ان هو كان القائد العام للقوات المسلحة، بعدين بعد انتخابه أصلاً مسخدوف خده نائب رئيس جمهورية ورئيس وزراء، تنازل عن المنصب وعاد ايه بقى عمل زي خطاب كده برضه. تنازل عن المنصب بعد ما لقي في خلافات وأشياء كده، لقي أصلاً مسخدوف بيميل إلى مهادنة الروس، فهو ما كانش مع هذا الاتجاه. وكان اصلا مسخدوف يعني كان من الناس المجاهدين ربنا يرحمه ويغفر له، بس اللي هو ايه كان يميل الى يعني شايف ان قدراتنا مش تقدر، لا هو كان شايف ان خلاص احنا ممكن نبقى دوله فيدراليه، دوله تقع تحت الفيدراليه الروسيه لنا حكم ذاتي. هو كان شايف ان يعني ده اللي نقدر نعمله يعني. فشامل وخطاب والناس دي كلها يعني احنا قلنا خطاب من الاول اصلا ما كانش متولي اي شيء، واصلا مسخدوف طلب منه اصلا مغادره البلاد، طلب من مغادرة البلاد بسبب عملية الروس عملوها ولبسوها في خطابه شامل. عملية اتعملت جوه روسيا، تفجيرات، فجروا مكان كده كان فيه نساء وأطفال وحاجة زي كده شامل، وخطاب طلعوا على الجزيرة، أيامها كانوا طلعوا على الجزيرة تقريبا، طلعوا أعلنوا عدم مسؤوليتهم عن الحادث، بس اللي هو إعلان يعني مختلف عن الإعلانات اللي إحنا بنسمعها. قالوا إنه يعني إيه، لو كان يعني في حد عملها بارك الله فيك مش احنا، بس يعني ايه ده ردا على ما فعله. كان الروس حصروا قرية في داغستان وعملوا فيها مذابح كبيرة جدا يعني، فهم ارجعوا القصة دي قالوا لو كان عملها حد فحد من الاخوة بتوع داغستان مش احنا، فاللي هو يعني ما مش تبرؤ من الشرف بتاع الحاجة يعني، تفرق عن اللي احنا بنشوفه دلوقتي يعني. عاد في منصب مساعد الرئيس. وقع الهجوم في 13 أكتوبر 2005، وأعلن هو بسيف أنه وقواته بقوا ثاني كده مش عارف إيه اللي حصل في السطر. أعلن بسيف مسؤوليته عن الهجوم على ناليتشيك عاصمة جمهورية قبردينيو. معرفش فين الجمهوريات دي، بس هو دخل العاصمة واحتلها لمدة ساعتين وخرج، يعني حاجة كده من الجمهوريات اللي تبع روسيا. انتشرت شائعات عن مقتله خلال هذا الهجوم، وهذا يتناقض مع الرسالة التي نشرها على موقع مركز القوقاز في 10 تموز من عام 2006. أعلنت السلطات الروسية مقتل بسيف في أنغوشيا المجاورة، وبحسب المعلومات الخاصة نقلا عن مصادر روسية فقد تم اغتيال بسيف عام 2006 في 9/7 وهو يقود شاحنة محملة بالمتفجرات بعد مهاجمة الشاحنة التي انفجرت به. وقد أكد مجاهد الشيشان نبأ استشهاد القائد شامل في بيان بثه موقع صوت القوقاز. ارتقى شامل عن عمر يناهز 41 عاما قضاها جله في الجهاد في سبيل الله ليعلم شباب الأمة أن التاريخ لا يكتبه الرجال بأعمارهم بل بأفعالهم. رحل شامل إلى ربه بعد أن نصر المسلمين المستضعفين في كل مكان ولم تمنعه المناصب. ارتقى شامل مقبلا غير مدبر بعد أن أذاق أعداء الدين الويل كما فعلوا بالمسلمين، فرحمه الله تعالى وجزاه خيرا عن الإسلام والمسلمين. نسمع حاجة كده. وقبل ما نسمع الحاجة اللي هتسمعنا أول حاجة، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. الآية دي نزلت في من تخلف عن جهاد الطلب، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم خرج في 30,000 في الغزو. هنقول لربنا إيه بقى في الآية دي يعني لما يسألنا عنها وإحنا نتأخر عن جهاد دفع الصائل في سوريا؟ مش عارف. سمعنا الفيديو. وتسموا خوالف، امال احنا نبقى يعني كده. الحالة بتاعتنا بالظبط يا دماغ، فهم في ربي متردد. في عام 1996 ميلادي انتخب شامل باسايف قائدا للقوات الشيشانية المسلحة، وأدار الهجمة الكبيرة التي استهدف القوات الروسية في العاصمة غروزني، وكانت معركة تاريخية. شارك فيها 300 مجاهد ضد 15,000 روسي يحتلون جميع المواقع الاستراتيجية في المدينة. وبعملية أشبه بالمعجزة استطاع هذا العبقري تحرير جروزني وسحق القوات الروسية ليجبر موسكو على القبول بمطالب المجاهدين والانسحاب من الأراضي الشيشانية أدلة صابرين. فكان فتح مبين على يد هذا القائد الذي لم تعرف القفاز مثله منذ أكثر من قرن من الزمان. وعند مهاجمة القوات الروسية لمنطقة بوتليخ الداغستانية في أغسطس سنة 1999 ميلادي، توجه صهر القفاز الأمير شامل باسيف مع سيف الإسلام الأمير خطاب رحمه الله إلى المنطقة للدفاع عنها. والحق يحشد أجناده ويعتد للموقف الفاصل، والحق يحشد أجناده ويعتد للموقف الفاصل، فصف الكتائب أسده ودخل به دولة الفاصل. أيها الإخوة المجاهدون الأحباب، إن جهادكم المبارك وملحمتكم العظيمة ومعركتكم الفاصلة ليست جهاد شعب لوحده ولا جهاد جماعة أو طائفة فحسب، بل هو جهاد أمة الإسلام كلها، فهو جهاد الشهداء الصادقين الذين قدموا من أجل دينهم وعقيدتهم وشريعتهم أغلى وأجل ما يملكون، حيث جادوا بأرواحهم والجود بالنفس أقصى غاية الجود، وقدموا مهجهم بقلوب سخية ونفوس رضية للتوالد صفوف الاستشهاديين تترى من أصقاع الأرض، وهم يتسابقون على الانغماس في بحر المنايا لتعز وتهنأ أمتهم، وهو جهاد المشردين المطاردين في مشارق الأرض ومغاربها ممن ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فلا مأوى يؤويهم ولا ملجأ يضمهم إذ تخطفهم أيدي الكفرة حيثما حلوا وأينما نزلوا، وهم ينظرون إليكم وقلوبهم تتحين يوم الإيواء والتمكين ليزول ما هم فيه من الاستضعاف والمطاردات والتشرد الذي لا يكاد ينفك عنهم أو يفارقهم طرفة عين، وهو جهاد المهجرين المشتتين الذين أحرقتهم ودمرت قراهم قنابل العقد الصليبي، وهم يتربصون يوم تطهير الأرض من رجس الكفرة ويرقبون كسر شوكتهم ليقووا إلى ديارهم ويرجعوا إلى مساكنهم آمنين مطمئنين فتنقلب أحزانهم الأفراح ومآسيهم أناها. لأن التأخير يعني اكتساح العدو للجميع. وعندها حتى مقاعد العملية شام البسايف إلى ساحة الألقاب قبل الآخرين، وقال لمن بعد: إذا صادفت لغمة فانفجرت فلا تتنهلوا، جروني جانبا أو إلى الوراء وتقدموا، وافعلوا هذه بكل مرة عند انفجار شخص ما. وتقدم شامل وانفجر فيه اللغم فسحبوه جانبا، وحدث الارتباك، ولكن رئيس بلدية غروزني لأتشي لويعيف، وهو ابن الأخ جوهر دواديف الرئيس السابق لجمهورية الشيشان، تقدم إلى الأمام مع المجاهدين وشق الطريق فانفجر فيه لغم ووقع شهيدا. وهكذا سقط المجاهدون واحدا تلو الآخر في ساحة الألغام، واستشهد منهم 27 مجاهدا بعد أن فتحوا الطريق الوحيد لخروج المجاهدين من المحاصرة. الجزء الثاني هو يعني الناس تسمعه وحديها، يعني مش لازم عشان الدنيا ما تطولش، هو ربع ساعة يعني. اسمه اكتب شايف في اليوتيوب شامل البسايف عملية بودنوفسكا، اسمها ايه؟ اسمها بودنوفسكا، عملية عبارة عن لقاء صحفي مع مراسل الجزيرة، بيشرح العملية يعني. هو شاهد النقطة اللي أنا ما ذكرتهاش في القصة هنا المذكورة في نص حياة شامل، أو يعني جهادية يعني، أو تلتها الأخراني، كان كله هو برجل واحدة. والرواية على الرواية الروسية إن هو قتل وهو يقود شاحنة تحمل متفجرات رايحة هو اقليم انجوشيا ده على جنب الشيشان. ف يعني سبحان الله يعني هذا الانسان يعني. حتى المره اللي فاتت احنا ما كانش في فرصه ان احنا نتكلمها نقولها، الحياه النفسيه بتاعت واحد زي خطاب، واحد زي شامل، الناس دي كانت عايشه ازاي، ما كناش يعني مسلطين الضوء على حتة ان هما بشر وبني ادمين. يعني في فيديو وصية خطاب لابنه، ابنه ده اسمه صالح، رسالة قائد لولدك، نصيحة يا صالح. الوصية دي طلعها أخوه كان طالع في الفيديو المرفوض. نصيحة يا صالح من أرض الميدان من الشيشان. إن الوصية دي هو كتبها وعمر صالح ده 3 أشهر. إن التاريخ الإسلامي لن يسطر في مداده إلا أعمال رجال صدقوا مع الله ثم مع من كانوا، فعلوا ما قالوا وتقدموا الصفوف. صدقني، أشغلنا عبيد الدرهم وعبيد هذه الدنيا وعبيد الغرب بالوظيفة وبالراتب، وما عند الله خير. فذهبت الأجيال تلو الأجيال من حياة روتينية مميتة لا تبتعد عن حياة البهائم. نصحوا صباحا من الفطور إلى العمل، ثم الغداء، ثم إلى البيت، ثم إلى العشاء، ثم إلى المبيت. لم يعد للحياة هدفا. صدقني يا صالح، إن على قدر همة الإنسان وهدفه في الحياة يرزق ويوفق، وإن المشاكل لا تنتهي أبدا، وهي محصورة في مشاكل العمل والدابة والزوجة والولد والمسكن، وكل ما تحل مشكلة يأتي غيرها. تحل 10 يأتي 20، والعمر ينتهي وهي لا تنتهي. العالم الإسلامي اليوم فيه كل شرائح المجتمع، العلماء، طلبة العلم، التجار، المهندسين، الحرامية، ومحروم من طبقة جنود التوحيد من الجهاد وذروة سنام الإسلام. لقد حان وقت الجهاد، أمة الكفر تحتضر، وما بقي لها إلا آخر خنجر. ولقد من الله على أمة الإسلام في هذا الزمان، لا أقول وقت النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه ومن تبعهم، فكيف أفقر شعب في العالم يطحن الاتحاد السوفيتي، وأصغر شعب يطحن قلب روسيا. وفي روسيا لو لم أعش مع هذه الشعوب فلن أصدق ذلك. صدقني يا صالح، الموت فن يصنع في حد ذاته، ولكن علمه عند الله. أين ومتى؟ أطلب الموت توهب لك الحياة، ثق بالله وأحسن الظن بالله. نحن اليوم نؤمن بالله، ولكن عندنا شك في نصر الله، نظن الظنون. أرهبتنا طائرات ودبابات أعداء الله في حرب الخليج. حرب الخليج أذابت كل شيء عند المسلمين. بعدما رجعت الثقة للمسلمين في نصر أفغانستان على الاتحاد السوفيتي، انفضحت قوة المعسكر الشرقي والغربي أمام قوة الإيمان بالله. فجاء الغرب في أرض الإسلام في خليج العرب ليقوموا بمسرحية أرعبوا فيها أمة محمد عليه الصلاة والسلام. لم يمت صدام ولا جنده، وأصبح وحشا يخوف به المسلمون. يحلب المسلمون أموالهم ونفطهم ديونا جراء هذه الحرب. حرب 18 سنة. واحلب يا حلاب صالح، سوف تموت وحدك وتبقى في القبر وحدك وتبعث وحدك، والطريق طويل والزاد قليل. عليك بزاد التقوى والجهاد في سبيل الله، لأنه عز في الدنيا والآخرة. حبيبي، أنت الآن صغير، لكن إن شاء الله أنت وأمثالك نفتح لكم الطريق ونعدكم ونعلمكم عما عجز ونعلمكم ونعدكم ونعلمكم عما عجز عنه أجدادك إعطاؤه لنا، فجيلكم فيه أمل هذه الأمة. عندما نكون نحن عجزا الأمل بالله ثم بكم. وأسف يا غالي، أصبح شباب اليوم عبيد الشيطان، التلفاز والدش والكرة والسيارة. احذر الموت في حادث أو في مضاربة، واسأل الله حسن الخاتمة، شهادة تجمعك مع الحبيب صلى الله عليه وسلم وصحبه، فهم في منازل النبي ثم الصديقين ثم الشهداء. يا قرة عيني، احمد الله أنك جئت في أرض الوغى. قوم أمك دمرت قراهم، دافعوا عن دينهم وعرضهم حتى النهاية. نصفهم خرج مع أبوك يثأر، ونصفهم غاب تحت السجون وتحت الثرى، شهداء إن شاء الله. كانوا أول من أعلن الشريعة في داغستان، عالم العبيد والحكومة والكفر والإلحاد في كرمخي. لن أنسى ذلك. حاصرتهم قوات البغي من أربع محاور، ودكت قراهم، فقمنا مع جند التوحيد للنصرة، ودارت معارك لم أر مثلها. دكت فيه أنف أمة البغي والإلحاد. عندما كنت في وقت الحمل، كانت الطائرات تحرق الأرض ومن عليها في أرض الشيشان. احمد الله أنك سمعت صوت الرصاص والقذائف وأنت في بطن أمك، وتهرب أمك من مكان إلى مكان. عزيزي، لا تحلم في حياة الرغد الهني وحياة السلم، فعالم الكفر سيجري وراءك بذنب أبيك. فاختر لنفسك حياة العز والكرامة قبل أن ترمى في سجون الكفر. لقد نكب صحب أبوك ومن معه، وأنت لست عنهم ببعيد، ولست أحسن من رفقاء أبيك. خذ قرارا صارما في حياتك، أثبت عليه، ثق بتوفيق الله، ولا تسمع قيل وقال وكثرة السؤال. عليك بطلب العلم وحفظ كتاب الله وأنت صغير، ثم الإعداد والجهاد في سبيل الله. ابني، لا أدري هل نكون سويا في ميادين الوغى. أنت قائدي وأنا جندي عندك، أسقي الظمأ وأعالج جرحى، أم تكون وحدك وأنا تحت الثرى. هذه نصيحة جندي لقائده، كن لي صدقة جارية، ولدا صالحا يا صالح، يدعو لي فما يبقى للعبد إلا هذا بعد موته، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأسأل رب البرية أن يحفظك لخدمة هذا الدين في كل مكان، وأن يرزقك من فضله العظيم، وألا يجعل لأعداء الله عليك من سبيل، وألا يجعل لأحد عليك فضلا ولا منة، وأن يرزقك شهادة خالصة لوجهه الكريم تشفع فيها لأبيك وأمك المساكين. زادك الله عزا وقوة على الكافرين، والله أكبر، أبوك خطاب. وما نعملهاش الحاجات الحلوة ونعملها، مش عارف، يقول لك بين العبد والكفر ترك الصلاة، فنصلي ونحاول نقيم الصلاة. نعرف ان في ذنب دوت بيهدم حسنات العبد، فنسيب الذنب. نعرف، مش عارف، ان التقوى ومراقبة الله دي مفتاح كل طاعة نحاول نتخلق بها. بس مش عارف، انا اول مرة اقرأ الآية دي بالطريقة دي، احنا خوالف، وان احنا طالما انت تخلفت عن الجهاد يبقى انت لا تؤمن بالله واليوم الاخر وترتاب في الله وفي غيبك. الايه دي في غيبه في ريبه ما ترددون، مش حاسس في ايه بتصف اللي بندور فيه البتاعه اللي احنا بندور فيها صباحا مساء اكتر من العادي. تخيل كل اللي بنعمله ده ولا ليه اي حاجه؟ مش حكايه ذنب، لا يعني حكم كده نازل ان هو لا يؤمن بالله واليوم الاخر. بس الامر مش رفاهة، ده جاست ان انت لما ربنا ان شاء الله يعني يعفو عنك ويخرجك من دائرة الذين كره انبعاثهم، يبقى انت بس انت بتدفع عنك ان انت لا تؤمن بالله واليوم الاخر. ان شاء الله يعني تسعى ان تكون ممن بس يؤمنون بالله واليوم الاخر. انت متخيل ان انت فعلا بخروجك تدفع عنك النار؟ فالامر مش ان انت هنا تستطيع ان تحيا حياة تدخل فيها الجنة وانت امن، يعني مفيش كلام. الامر مش بالخيار، مش ترتيب اولويات، ولا ان انا اقدر اجاهد بالطب ولا بال، لا هو في اخر جملة دي والله لسه قايلها لمحمود، اقول له احنا هنا تعبري والله، اقول له انا مش احس ان الحياة دي بشكلها ده قرف ملوش لازمة، هنا تعبان وهروح في الجهاد هتعب. طب ما اتعب في حاجة ليها لازمة بدل ما اتعب هقعد هنا هتعب في المصالح اليومية واروح مشاوير واقضي مش عارف مين ومش عارف ايه واجي وحاجات خرمة لا شيء لازمة واروح. انت ما اتعب في الفايف اللي انا حاسس ان هو مليان؟ طيب طالما هي تعب بتعب وشوية سنين هتضيعها بيه، طيب مش عارف انا نقدر نستنى لغاية امتى بصراحة. بس وهي مش المجتمع فيه دكاترة وفي مهندسين وفي علماء عارفين الشرع وفي كل الكلام، بس فعلا ما فيش مجاهدين. مجاهدين قلة وانكسروا في حلب وانكسروا في الفلوجة وربنا ينصرهم في الموصل. يعني في مش هنهرب، كل واحد كده يروح يواجه هذه الحقيقة الذي تحتاجه الأمة. مجاهدون ربانيون خرجوا لا يبتغون إلا الشهادة في سبيل الله بس. الدنيا مليانة ناس بتسعى في الطب والهندسة وكل حاجة، فما تخافش يا أخوان المسلمين في موضوع الطب لا ما تخافش إن شاء الله يبقى فيه جراحين أفزاز ودكاترة بطن أفزاز، تلاش إن شاء الله لما يحتاجوا المسلمون هيلاقيهم ما تلاقوش. لكن المسلمين مش لاقين اللي دفع عنهم في حلب ولا لاقين اللي دفع عنهم في الموصل، والمجاهدين اللي طلعوا حتى خرجوا مكاسير منها. والاسلام هينتصر بس انت هتكون موجود ولا هتكون مع الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر فهم في ريبهم يترددون، وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. مش عارف يعني كده هدخل النار يعني. فالأمر مش بالاختيار والله، الأمر مش بالمزاج ولا بالأولويات ولا إن عندك أوبشن تاني، مفيش أوبشنات. الله يقر في قلوبنا أن الأرض له وأن الفرض هو الجهاد وأن المسلمين يحتاجون مجاهدين. بس كل واحد يروح كده يشوف هو هيظبط خطة الجهاد دي والهجرة إلى ديار الجهاد إيه إزاي. والهجرة إلى دار الجهاد ليست مستحيلة، والذين جهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بس شايف إن أي حاجة خارج هذا الخط عبث. لو حياتك بتدورها حوالين أي حاجة تاني غير إن أنت تهاجر إلى سوريا أو العراق وتقاتل هناك مع المجاهدين في خلال مدة وجيزة هناك، لأن الواحد لا يضمن عمره يعني. حتى على الأقل يبقى لو ربنا توفاك في هذه الفترة يبقى أنت يعني بتعد إن أنت تروح هناك. بس دي كلمة كانت في صدري عشان إيه ربنا بعد كده لما يسألني يبقى أنا اللي وقر في قلبي قلت للناس. بس ومش هخفيكم ولا بتاع ولا هي سر ولا بتاع، إن شاء الله يعني في ناس في المجلس هنا بتخطط حياتها إن هي في خلال مدة إن شاء الله 6 شهور ولا حاجة تروح سوريا وتروح العراق وتدور على منفس. بس يا رب يخرجنا من دائرة الخوالف والمنافقين والمشركين ويدخلنا في دائرة المسلمين يا رب. آمين. معنى اللي كان عبد الرحمن بيقوله دلوقتي ده يعني أكتر حاجة شفتها في الناس دول، ولا يعني مش غريب على واحد زي شامل، ولا غريب على واحد زي خطاب، ولا في ناس عندها اللي هو القدرة والكاريزما والحتة بتاعت القيادة وحكاية إن هو يروح ويعمل وبتاع، وده راجل مدرب يعني. واحد فيهم شامل ده اتدرب في القوات السوفيتية يعني كان تلقى قسط من التدريب، ويعني هو حاسس ان حياته كلها في زي سيدنا خالد بن الوليد كده. انما في ناس اغمار احنا ما سمعناش عنهم حاجه وما نعرفش عنهم اي شيء. القصه اللي احنا ذكرناها المره اللي فاتت في الفيديو بس ما اتذكرتش بالاعداد دي، العدد اللي دخل بيه خطاب الشيشان هو كان الاول رايح مجرد تدريب بس للفرقه اللي هناك، عشان كان رايح بتمانية. تمام، دول احنا معرفش اساميهم اساسا طبعا، معرفش مين الشاهد ان يعني ناس ما يعني هتلاقيهم. حتى القصه بتاعت محمد محرز لما كنت قريت الكلام اللي بيتقال عليه، الراجل ما راحش يعني لما راح هناك، المعنى اللي عبد الرحمن بيقوله حكايه ان هو تروح هناك تحس انك انت ليك في كاسي ولا مالكش ولا بتاع. الراجل في لحظه من اللحظات قعد وده يعني حس بالمعنى اللي عبد الرحمن بيقوله ده، انه لا الهجره لازم تبقى للديار دي. وكان عنده زوجته وكان عنده بنته وكانت لسه مولوده، نفس بالظبط نفس القصه دي. قصه محمد محرز ايه اللي كان عامله هناك، ولا ايه اللي كان عايش اللي قدمه، التضحيات الكبيره اللي قدمها المجاهدين. هو مجرد ما وصل هناك على طول راح انضم للاخوه اللي هناك، ما عرفش اي حاجه، بني ادم سطيحه طبعا زيه زي المصريين، عمره ما شاف اصلا خرطوشه في الشمال، ما عرفش شكلها اساسا. مسك البتاعه دي اللي هي بيبقى واحد بيطلع قدام الموكب بتاع المجاهدين علشان لو حصلوا في ضرب يتضرب هو، اللي وراه يبقى خدوا استعداده. طلع بس اللي هو بيمسك الشارة اسمه يعني حاجة ما مش موجودة حتى في يعني انه بيبقى بالمنظر ده يعني بتبقى لا اكيد بيبقى ليه تدريب وبتاع، بس هو ايه المجاهدين على قلة حيلتهم كانوا بيخلوا واحد قدام يتقدمهم كده علشان لو في حاجة هو اللي يتنش، هو اللي يتنش مش اللي وراه. فطلع وفعلا كان في مدينة كده، كان دخل في وسط الشوارع اللي فيها عشان الاخوة معهم الاليات بتاعتهم ما يتصابوش. ففعلا اول ما وصل للبتاع دي راح اتضرب، يعني ما كانش اللي هو ماسك مش عارف ايه، ما كانش قائد المجاهدين، هو بتاع هو مجرد ان هو بس حس ان هو يعني هو الاخوه اللي هناك مش عارفين يشاوروا، ولا مش عارفين واحد فيهم يطلع ولا بتاع. الامر مش يعني مش حسي، يعني ملوش علاقه بالفايده او ليه علاقه لا هو زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل زمان، وزي ما المسلمين كان هجروا في الوقت ده، وكان في ضر هجرة وضر المسلمين كانوا محتاجين فيها العون والمدد. برضو في يعني اللي فاضي ان شاء الله، يعني احنا معرفش الكلام ده هنسمعه ولا هنسمعه، بس انا هقول الحاجات اللي الناس بعد كده تبقى تدور عليها في حلقات. واحد اخ اسمه وليد الحاج، حلقات اللي مش هيلاقيها انا معرفش الحاجات دي اتشالت، في حاجات كتير خالص اتشالت من على النت من على اليوتيوب، حلقات من بلا حدود. خطاب كان ليه اتصال مع احمد منصور في احد الحلقات، الحاجات دي كلها اتشالت اتنسفت من على النت، معرفش ايه. حلقات وليد الحاج دي عندي، لو اللي كانت متشاله ما اعرفش. وليد الحاج ده واحد مصور من مصوري الجزيره، بيحكي حاجات يعني شافها قدامه يعني. فبيقول كان الكلاش او اللي هو اللي مش عارف اسمه كلاش ولا جرينوفي، اللي هو اللي بيبقى متثبت وبيضربه من فوق. فبيقول لك الكلاش، هو بيقولك عليه كلاش، الكلاش كان بيبقى الاخ واقف ووراه 9 10 واقفين ورا الكلاش، مكانش فيه اصلا سلاح. فمنصور طبعا يعني حاجه مذهله يعني، 10 واقفين بنفس الرصه بتاعت شامل دي، نفس الرصه. شامل كانوا محاصرين في بلده في جروزني، وما كانش فيه سبيل ان هم يطلعوا وينقذ باقي المجاهدين غير طريق كله الغام. راحوا صفوا نفسهم صف وطلعوا في الطريق ده. شامل كان اول واحد، اول ما راح ايه راح ينفجر فيه. طبعا بيقول لك يا عم الارتباك ومش عارف ايه وبتاع، قال لك لحد ما لازم الامر يتحسم. طلع ابن اخو رئيس الجمهوريه، ابن اخو رئيس الجمهوريه، وراح دخل واستشهد 27 واحد ماتوا لحد ما ايه عشان اللي جوه يطلع. مشهد رهيب لما يبقى 10 واقفين ورا الكلاش، يقول لك واحد يقعدوا واقفين، الاولاني يتصاب، مش يتصاب، الاولاني يتقتل لانه بيتقتل بسنايبر، لان طبعا ده يعني جهاز يعني بيموت كتير يعني، فما بيتقتل عن طريق قناص يعني. فبيقول لك العشر اخوه ممكن يخلصوا العشر، العشر يبقوا واقفين كده، الواحد فيهم واقف مستني، مش عارف هو مستني دوره علشان يشوط ولا مستني دوره عشان يموت يعني. يعني مش واقفين 10 متصفين صف كده، الواحد يلاقي زميله اللي قدامه مات يروح ماسك البتاع مكان. حاجه نفسياته في العصر اللي احنا عايشين فيه ده، تحس ان يعني لا يعني الامر مش حتى زي ما اللي هو الكتاب اللي احنا قريناه بتاع ذكريات افغاني ده، ما كانش اللي هو يعني الراجل اللي رايح وهو يعني عامل الحاجات الواو يعني ولا بتاع، هو بس فقط حس انه لا الشكل الفلاني في الحياه ما ينفعش يستمر بيه، وانطلق على هذا الاساس. فبرضه النقطه اللي عبد الرحمن بيقول حكايه ان يعني الامه اللي قالها خطاب في الحته دي، هم بيحاولوا يرسخوا جوانا اكبر مفهومين، اللي هم ان انت تستطيع انك انت انصر الاسلام في اي مكان انت موجود فيه، انصر الاسلام وانت في بيتك، انصر الاسلام وانت. الكلام ده نظريا صحيح، نظريا صحيح، انما هو حق يراد به باطل. لو جيت للمسلم المثال المشهور اللي ابو مصعب بيذكره، انت واحد قاعد في بيت فيه 10 اوض، جه حد راح كسر باب البيت ودخل، مسك الاخ اللي في انتوا 10 اخوه، دخل في الأوضة الأولانية وراح قتل الأخ الأولاني، دخل في الأوضة الثانية وراح قتل الأخ الثاني، دخل في الأوضة الثالثة راح اغتصب الأخت اللي بتاعته، وأنت قاعد في الأوضة رقم 10، أنت قاعد في الأوضة رقم 10 قاعد بتذاكر وقاعد بتشوف الموبايل، ولا قاعد بتشوف بتلعب، ولا قاعد يعني منظر زي ده، هل يسر الله؟ يفرح الله؟ انك انت الواحد فينا بقى اقصى طموحه انه يسافر الخليج. لسه كنت بتكلم مع واحد ومن الاخوه الكويسين يعني، مش بتكلم عن الناس الضايعه، كل امله انه يطلع بره البلد دي. طب يا عم الحاج انت طالع بره البلد دي ليه؟ ما هو معلش، انت طالما متدين او يعني انت بتدعي الصلاح، انت عايز تسافر الخليج او انت عايز تسافر امريكا او عايز تسافر، ايه اقصى طموحك؟ معلش بتقول لي انا عاوز افر بديني، انت رايح هناك علشان تفيد المسلمين. المسلم اللي عايش في الخليج مش مستني لمؤاخذه مشرط بتاعك، انت بتحفى علشان هو يعترف اصلا بالشهاده بتاعتك. انت رايح عشان نفسك، مش رايح، انت رايح عشان تعبي فلوس. اصدق قدام نفسك انك انت رايح الخليج عشان تعبي فلوس. قال لي بصراحه انا لا، هو الواحد يعني يصدق نفسه، لا هو الواحد رايح عشان يرتاح ماديا، ويرتاح ورايح اولاده ورايح زوجته. انت مسافر امريكا عشان ايه؟ هتقعد 50 سنه هناك تعالج كفر. انت رايح هناك عشان ايه؟ عشان نفسي. ما تقولش اوعى يعني تجي لك كده لمحه كده تقول انا مسافر عشان اهجر بديني ومش عارف ايه وبتاع. لا، انت هنا لا، الاسعار غاليه والعيشه غاليه والدنيا هنا بقت لا تطاق، فانت مسافر عشان كده، انت مسافر علشان تعيش وانت مرتاح، انت مش مسافر علشان حته كدينا ولا مش عارف ايه. الامور ما الواحد مش متحكش على نفسه اكتر من اللازم يعني. مسلمين مهندسين، الحمد لله في مهندسين كتير، الاطباء في اطباء على قفا من يشيل، واللي عاوز يلاقي طبيب في احنا هنا في الحضر هيلاقي. لو انت عايز تتكلم فعلا عن الحاجه في هناك ناس يعني هناك ناس بتموت من الجوع، في ناس هناك بتموت من الدايرية يعني. لو هي الدنيا يعني عشان كحاجة وكفين من الحتة اللي انت شايف ان هي فيها النقص، لا، لو انت عايز تتكلم في النقص، في واحد كان زمان بيقول لي الحمد لله انا يعني ما بتطلع ليش ده، ان عشان ايه؟ عشان انا كده اخد ثواب، يعني ان انا لو كنت ملتحي كنت اصبر يعني على الاذى بس من غير ما اؤذى. كان بيقولها بمعنى كده ان انا الحمد لله ان انا امرض يعني او كده ان انا ما بطلعش دقن، فعشان كده ما لو طلعت دقن كنت هؤذى، فانا دلوقتي مش هؤذى. فده معنى مختل، ده معنى مختل. انت لو اتحطيت في الموقف فعليا انت فعلا هتصبر ولا مش هتصبر؟ فالشاهد في المواقف اللي بتبقى زي اللي احنا بنحكي فيها دي، انت يعني مش ما عندكش حتة التقدير ده. فحكاية انك انت بتقول انه الواحد الاطباء البني ادم يبقى طبيب يبقى مش عارف ايه بتاع، هل لو فرضا الشرط اللي العلماء حاطينه ويقول لك انت لا يجب عليك الخروج الا لو الحاكم فتح الباب للجهاد، هل لو احنا يعني فعلا الامور متاحة وفعلا انت ممكن تطلع بره مصر باي طريقة وواجه التجربة الشعورية ديت يعني صادقا مع نفسك، لو فعلا الحدود مفتوحة واللي عايز يروح يروح واللي عايز يجي يجي، الراجل مش هيعلن الحرب على سوريا ولا حاجة، بس انت فقط فتح لك الحدود في الحالة دي اجماعا انت يجب انك انت وترتكب اثم انك انت معرفتش توصل للبلد الفلاني، تمام؟ ده الشرط اللي هم حاطينه، اللي هو بيقول لك انك انت محبوس، انت كأنك محبوس في بلدك مش عارف تطلع، تمام؟ طب لو انت مش محبوس هنطلع؟ يعني ده سؤال برضو، ده سؤال. مرة كان حسني مبارك في احد المؤتمرات، بسمعوها برضو تسريب قديم يعني، كان في احد المؤتمرات قاعد في المجلس في مع قوات بتاعت مش عارف بحرية او حاجة زي كده، فبيتكلم بيقول كان الكلام ده بعد قضية الجهاد الكبرى فمش عارف سنة 87 او حاجة زي كده، بيقول في واحد من الناس طالع بيتكلم يقول افتحوا باب الجهاد، افتح باب الجهاد، هو انت مستنين انا نفتح باب الجهاد؟ والله العظيم كلام يعني، خشوا اسمعوه، اكتبوا مبارك قضية الجهاد الكبرى على اليوتيوب، هو انت مستنين انا نفتح باب الجهاد؟ انت لو عايز تسافر هتسافر، انت لو عايز تسافر تروح فلسطين هتروح فلسطين، انت لو عايز تسافر تجاهد في اي حته ما تجاهد، انت هتعلق، انت عايز تعلقها في رقبه تانية، انت لو عايز اللي هو يعني قصده انت لو عايز تكسر فيزا او اللي هو حكايه انك انت يعني تروح اللي هو الشنط اللي كانوا زمان المجاهدين بيعملوه، كان بيسافر بلد مسموح ليك بالسفر ليها ومن هناك بيسافر البلد اللي هو عاوز، انت مستنين انا ياك ان انا افتح اطلع على التلفزيون واقول لك يا مسلمون الاقصى يناديكم روحوا وجاهدوا؟ والله العظيم قالها بمنتهى الفجاجه كده، انت جاي تعلقها في رقبه تانية؟ انت لو عايز تسافر انت لو صادق مع نفسك هتروح، والناس سقفت له اللي هم اعضاء المجلس العسكري والناس اللي هم الدفعه بتاعت خشوا اسمعوها. ففعلا هل احنا صادقين مع نفسنا؟ احنا فعلا لو محبوسين، احنا محبوسين ولا مش محبوسين؟ احنا متخيلين ان احنا محبوسين، والله احنا دماغنا محكومه بالخرى اللي حطوه فيها، والله العظيم احنا محكومين بالخرى اللي احنا متحط في دماغنا من ساعه ما اتولدنا لغايه دلوقتي، خرى من ابهاتنا وامهاتنا واصحابنا والتعليم اللي بناخده، الحاجه الوحيده اللي بتخلينا دلوقتي مدركين ان احنا اللي في دماغنا ده خرى وان احنا الواقع مش هو زي ما هو بيرسموه، الوحي، القران. ما بقيناش ندرك الظلمات اللي احنا فيها غير لما شفنا النور اللي ربنا بيبصرنا بيه، بس خايفين برضو، خايفين ناخد الخطوه برضه. حكايه ان هم وصلوا معانا المرحله اللي عبد الرحمن كان بيتكلم عنها في الاول كانوا بيحاولوا ان هم يذلوك، بقى دلوقتي مش محتاجين ان هم يذلوك، هم وصلوا لمرحله ان هو بيعمل فيك اي حاجه وانت اصلا يعني مش في دماغك ان اللي بيتعمل ده وحش، انت فاهم، حاسس ان انت قاعد كده وزي ما تكون واحد كده مش حاسس ببقيه جسمه، انت فاهم، وعمال هو يشك فيك ويعمل، انت خلاص فقدت حس الاحساس اصلا. فهو في الاول كان بيعاني ان هو يقول لك ان انت اللي بيحصل ده غلط، اللي بيحصل ده وحش، مش عارف. دلوقتي ما بقاش في القصه دي، وصلنا لمرحله ان فعلا ممكن تتكلم مع واحد من كبار المشايخ او من كبار البتاع ده هتلاقيه بيتكلم معاك زيه زي العلماني، زيه زي العلماني في نقطه ايه يا ابني، انت بتشوف عندك الابلكيشن بتاع الواتس ده، الابلكيشن بتاع الواتس، انت لو مسطب واتس بس يعني وعندك جيت فتحت اكونت على الفيس هيجيب لك الناس اللي انت يعني اللي انت كانوا معاك في المدرسه، حاجه كده اللي هو ايه يعني يا ابني احنا عارفينك، وانت داخل الحمام احنا عارفينك انت فين، انت فاهم، وصلونا لمرحله انك انت يا ابني احنا سوريا ولا مش عارف ايه، انا مجرد ما حرك دبابه ولا حرك سفينه ولا كده انا هنسفك، انا طيرك من على وش الارض. وصلونا لمرحله ان انت يعني الاعداد يا شيخ هيبقى ازاي؟ ان شاء الله نجتهد، المهندسين يهندسوا لنا ويعملوا لنا طيارات ويعملوا لنا دبابات ويعملوا لنا الكفاءه بقى، ما هو المفروض بني ادم يوصل للكفاءه عشان يحارب، فلازم يبقى معانا طيارات ودبابات ونووي زي ما معاهم نووي، يبقى معانا كل حاجه. فوصلونا لمرحله ان احنا بقينا دي دي دي نبره اللي عبد الرحمن لسه كان بيتكلم عنها، غزوه بدر. ولا احنا طبعا الزمن اللي احنا عايشين فيه ده اسوأ واضل، يعني اللي هو انت بقى بيوصل لك انه انت خلاص يا ابني انت مركوب، انت هتقعد يعني تبقى تحت الارض، تبقى لازم تبقى توصل، عشان توصل انك انت تحارب دوله زي روسيا لازم يبقى معاك اللي مع روسيا. شوف انا ما شفت ما وريتكمش فيديو، بس يعني بخش اشوفوه، روسيا عاملين على التلفزيون بتاعهم اسمه ايه ده، فيديو مدته 5 دقايق أو 6 دقايق بيشرحوا فيه ازاي قتلوا خطاب، جايبين الدكتور وجايبين الاخ، استغفر الله العظيم مش اخ، الكلب اللي قتله، الكلب اللي قتله طبعا مغمينه على وشه ولابس البتاع دي، كاتبين يعني بيشرحوا فيها التقنية اللي قتلوا بها خطاب، جايبين لك الدي ان ايه ومش الدي ان ايه واحنا والعالم عامل ازاي وبتاع. الفيديو كله بالروسي مش مفهوم، بس هو واضح ان هو جايبين واحد دكتور عالم بيتكلم عن التقنيه اللي هم استطاعوا بيها ان هم يقتلوا الشخص ده. انت متخيل ان دوله زي كده حاطه دماغها بشخص بحجم خطاب؟ يعني الشخص ده اصله هو الوحيد اللي كسر عند المسلمين الحته اللي انا بحكي عليها دي. انت مين انت عشان انت يعني شامل ده؟ مين ده عشان اقعد الف وراه واقعد احط جوائز على راسه؟ على اعلنوا مقتله بتاع 10 مرات من اول 2000 لحد 2006 ما اتقتل فعلا. فانت مين انت عشان انت تحط راسك براسي ولا بتاع؟ لا طلع هو مين وطلع اللي بيعمله ده من عند ربنا. طبعا انت لازم يبقى معاك، انت مكلف فقط لا تكلف الا نفسك، ده اللي النبي قالت اه، وحرض المؤمنين. سيدنا موسى ساعة ما قومه مرضوش يقتلوا القوم الجبارين قال ربنا انا لا املك الا نفسي واخي، ده نبي. طالما طلب ان يبقى معاك حاجات واو بالمعنى ولا تبقى خبير كمبيوتر ومش عارف ايه والكلام ده، ايوه يعني انت مطالب انك انت تسعى فيه، ولكن حكايه انك انت تحطه اللي هو لا انا عمري ما هقاتل غير لما اوصل لابقى خبير متفجرات زي الخبير بتاعهم، يبقى مش عارف عندي طيارات زي الطيارات بتاعتهم زي بتاع ده. هو اصلا هل يعقل برضو على ذكر موضوع استعمار مصر، هل يعقل ان السيستم اللي هو عامله لك وبنيك من وانت يعني من قبل ما يعني ما تتخلق اساسا، هو بني السيستم ده اساسا، بني السيستم التعليم وكل المدخلات بتاعتك واللي بتخش في دماغك هو اللي حاططها لك، هل يعقل ان هو هيسيبك انت اصلا توصل للمرحله دي؟ ما هو خلينا بقى، ما هو طالما علمانيه بعلمانيه يبقى هل يعقل انك انت توصل اصلا لعشر معشار اللي هو وصل له؟ هو مش هيسمح لك انك انت اصلا تشوف تلتفت بعيدا عن لقمة اكلك، مش انك انت تعمل طيارة ولا بتاع. احنا شفنا الاخ اللي عمل طيارة بدون طيار اللي هو الاخ التونسي ده، اغتالوه في بيته هنا. الراجل ده ما عملش اي يعني حاولش ان هو يعمل مثلا منظومة دفاع جوي ولا بتاع، الراجل ده مهندس فكر عمل حاجة وراح ايه باعها ويعني ادها للاخوة اللي هناك واشتغلوا عليه. هو مش هيسمح لك اصلا انك انت تحك في راسك. عارف احنا عاملين زي محمود، زي صلاه الجمعه مثلا، من السنن بتاعتها ايه؟ ان انت تروح بدري وتتطيب وتغتسل وتلبس الثياب الابيض واحسن الثياب وتروح في الصف الاول وتقترب من الامام. طيب انت صحيت قبل اذان الجمعه ب 10 دقائق، مفيش 10 دقائق صحيت والاذان بيأذن، تقول لا خلاص صلاه الجمعه دي عدت عليها بساعه، صلاه الجمعه دي ان شاء الله عشان اروح متطيب ومغتسل، فعش اروح صلاه الجمعه وانا مش متطيب ولا مغتسل ولا لابس احسن الثياب ولا رحت بدري، يبقى لازمتها ايه؟ دي ما خدتش العده كده. المقصود ان حان وقت الفرض عليك دلوقتي، خلاص وقت الاعداد خلص عدى، اللي تعد تعد واللي ما تعدش ما تعدش خلاص. دلوقتي بدأ حساب جديد غير حساب الإعداد، يعني ماشي إحنا شايفين إن في امتحان إعداد إن شاء الله رسبنا فيه ما قدناش فيه، طب نسقط في الامتحان التاني اللي هو دخول الامتحان أصلا. نبقى هنروح خلاص، ايه يعني هيكلفنا الاعداد؟ نبقى واحد من ضمن الناس اللي بيقولها محمود دي، هننفع والله يا اخوانا هناك لو شلنا الميه، لو شلنا الذخيره بس للناس هننفع. لو عملنا لهم الاكل، سيدنا علي بن ابي طالب في غزوه خيبر مش اصابه الرمد وعينيه حصل فيها مشكله، وكان بيطبخ بيعجن العجين للمجاهدين، وبعد كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال سأعطي الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله يحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله ويفتح الله على يديه. وقال لك سيدنا عمر هذه المرة الوحيدة اللي تمنيت فيها الإمارة، وراح بحث النبي صلى الله عليه وسلم عن علي قال لا أجد عليا، قالوا له ده هو كذا كذا كذا كذا، فيجيه ومسح على عينه وأعطاه الراية وفتح الله على يديه. ايه ده العاجز يعني اللي هو مش هتعرف، انا بعتبر ان انت عاجز وهتروح ما عندكش اي قدره تعمل اي شيء في اي حاجه، لكن انت ان شاء الله عندك القدره العقليه وعندك القدره البدنيه وفيك صحه وفيك دماغ كويسه جدا، لما تحطها في الموضوع ده هتعرف تنفع المسلمين خالص، بالاضافه لقدراتك في الجهاد ان شاء الله نقدر في الثلاث اربع يعني في مده وجيزه عقبالة ما نقدر نطلع نتجهز باي حاجه نفيد فيها المسلمين في الطب اللي هم محتاجينه هناك، اصابات جروح غرز اي حاجه زي هنعرف نعملها. بس المهم يبقى الهدف بتاعنا اللي هنعدله من دلوقتي بيتكتب كده كل واحد قدام نفسه لا يحمل الغبش، ان انا لو ما هاجرتش الى ديار الجهاد واللي فيها المسلمين هناك حتى هذا الحين هبقى تحت قوله تعالى لا اؤمن بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم فهم في ربهم يترددون. بس طول حاجة طول حاجة طول حاجة الوقت ماشي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويديه الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا ربي لك الحمد كله ولك الشكر كله، يا ربي لك الحمد أبدا أبدا، يا ربي لك الحمد في الأولى والآخرة، يا ربي لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا، يا ربي لك الحمد ملء السماوات والأرضين، لك الحمد رب العالمين، لك الحمد عدد ما كان وعدد ما سيكون وعدد الحركة والسكون، يا ربي لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر من صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي، فاغفر لي فاغفر لي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا تباطؤنا وخذلاننا لإخواننا، يا ربي لا تتوفانا ونحن مع الخوالف، يا ربي لا تتوفانا إلا ونحن مجاهدون مقبلون غير مدبرين. اللهم ألحقنا بالمجاهدين، اللهم ألحقنا بالمجاهدين، اللهم ألحقنا بالمجاهدين، اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، اللهم ألقي علينا محبة منك، واصنعنا على عينك واصطنعنا لنفسك. يا ربي لا تجعلنا من الذين كرهت انبعاثهم فثبطهم، يا ربي لا تجعلنا من الذين كرهت انبعاثهم فثبطهم، يا ربي لا تجعلنا من الذين كرهت انبعاثهم فثبطهم. اللهم اجعلنا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، اللهم طهر قلوبنا من الكفر، اللهم طهر قلوبنا من الشرك، اللهم طهر قلوبنا من الرياء، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من الكذب، اللهم طهر قلوبنا من الخيانة، اللهم طهر قلوبنا من الزنا، اللهم طهر قلوبنا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ارحم آباءنا، اللهم ارحم آباءنا، اللهم أنزل عليهم سكناتك ورحماتك وجموع ملائكتك لا تنقطع من عندهم أبدا يا رب العالمين. اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم، اللهم هون عليهم أهوال يوم القيامة، وهون عليهم يوم العرض عليك، وأدخلهم الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا، وانصر إخواننا المجاهدين في العراق، وانصر إخواننا المجاهدين في الشيشان، وانصر إخواننا المجاهدين في سيناء، وانصر إخواننا المجاهدين في اليمن، وانصر إخواننا المجاهدين في ليبيا، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في أفغانستان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في باكستان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الموصل، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في حلب، اللهم كلهم، اللهم كلهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، جوعى فأطعمهم، جرحى فداويهم، عالة فاحملهم، اللهم انصرهم وأيدهم واربط على قلوبهم وثبت أقدامهم، وانصرهم على القوم الكافرين، والحقنا بهم يا رب العالمين، وارزقنا الشهادة في سبيلك يا ربي، لا تحرمنا الشهادة في سبيلك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نستودعك حبنا لك وحبنا لكتابك وحبنا للجهاد في سبيلك، فاحفظه لنا عندك يا رب العالمين. اللهم احفظنا من كيد الشيطان وحبائله والدنيا وحبائلها. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على أنفسنا وعلى الناس. اللهم إنا نستبرئ من حولنا وقوتنا، لا حول ولا قوة لنا إلا بك، بك نصون وبك نجون وبك نقاتل. يا ربي نحن عاجزين وأنت على كل شيء قدير، يا ربي نحن لا نعلم وأنت تعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إنا نستقدرك بقدرتك ونستعين بك يا رب، فأعنا وأخرجنا وألحقنا بالمجاهدين. يا ربي لا تكتبنا مع الخوالف والقاعدين والمنافقين والمشركين، وصلي اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب.